سهرة خاصة نكشف حقايق ونحكي قصة نفتح قضايا بقلوب جريئة ولينا غاية هي الحقيقة لو حتى كانت بحور غريقة ما نخافش زين حبيب ما وصى تسهر معانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه وناجي إلى يوم الدين أما بعد أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سهرة خاصة كالعادة يشرفنا وسعدنا أن احنا نكون ضيوف على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة وعميد دار العقيدة المصرية للتعليم عن بعد والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية أهلا وسهلا دكتور يا أهلا ومرحبا كيف الحال؟ الحمد لله تمام الحمد لله خير والله تمام النهاردة على القناة الأولى المصرية سعد الدين الهلالي كان طالع يفتي كالعادة بيفتي المرة دي بأن أذان الفجر وقته صحيح اللي هو الأذان القديم استغفر الله العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي أنا في الحقيقة سعد الهلالي في الكلام اللي بقوله مضلل هو ده الطبيعة بتاعه يعني أنت لو قلت له واحد بوزي هيجي يتجوز أختك مش هنقول نصراني هيقول لك يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم قال الناس لآدم وآدم من تراب خبلك إزاي تمام فبيلعب بالدين نعم. يعني جيب أحاديث حطها هو على هواه وعلى مزاجه يقول لك دي أقوال وأراء ومش عارف إيه لا لا لا قضية صلاة الفجر ملاش أذان صلاة الفجر ملوش حل خبلك إزاي هو على حد ما بعض إخواننا يعني وراني كلامه بيتكلم على المواقيت بتاع الصلاة فمواقيت الصلاة اللي هي أول الوقت وآخر الإيه الوقت والأحاديث كلها جاءت لبيان أوقات الصلاة وده معروف عند الفقهاء يعني تمام إنه صلاة الفجر ما قدرش إن هو إيه يبين الدليل الواضح أما ما اتكلمش على النص الصريح اللي موجود في القرآن هو بيلعب بالدين وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم لا بيذكر لا ذكر الأحاديث دي ولا اتكلم عنها تمام ليه لأن تصادف هوى في نفسه فهو عايز يصحح النتيجة ليه هو أستاذ تفصيل فتوى الحاجة التانية هو لا يوضح درجة الحديث يعني لك ده رواه البخاري ورواه أبو داود معروف ده رواه البخاري صحيح لكن رواه أبو داود ما بقولش درجة الصحة فيه فالترمذي زي أبو داود زي النسائي نوع من التضليل وهو طبعا في القناة الأولى ومعاه واحد بقه مفتوح على طول كده بالضحك أخبرك إزاي والسعادة فيشعر الناس على إن الفقه عندنا عبارة عن مشاع اي حاجة انت عايزها هتلاقيها في الدين وشرع وهو طبعا عشان استاذ ازهري وراجل دكتور فنوع التضليل اللي بيعمله خطر جدا على الناس طب ايه العلة في ان هو يعمل حاجة زي كده استفاد هو ايه هو بيسعى الراجل ما تعرفش الحقيقة هو بيخدم الكلام ده هو الماسونيين بيخدم الاتجاه اللي يظن الدولة هترضى عنه فيمسكوه وزير ولا يمسكوه شيخ بس توصل ممكن. لدرجة ان هو يتكلم عن ذلك كده أسف حاجة مؤسفة جدا جدا جدا نعم يقول لك حتى اللي يقول لك يعرف الوقت الفجر ده اللي هو البدو اللي عايش في الصحراء العربي او الفلاح طب ما سيدي تطلع من نفسك كده واظبط لنا المواقيت في حين ان معهد البحوث الفلكية ظبطها ودرسها ورصد الفجر وادالك المواعيد وانت المضلل مش عايز تقبلها عايز صحيح. تضيع صلاة المسلمين كلها بحجة ايه ان هو رجل بتاع مقرض اديان. للاسف والله هذا مهزله، يعني اللي بيعمله ده مهزله. نعم. عار الواحد يستحي منه يعني. صحيح. والواحد لو عايز ان هو يخرب في الدين فهيخرب يعني. بس اعتقد كان في هجمه كده، كانت هجمه عليه من الازهر اليومين اللي فاتوا دول، ولا الازهر ساكت برضو كالعاده؟ والله شوف انا لا اخفى عليك الان، الدين بتلعب بيه. الدين بتلعب. عايز اقول لك على حاجه غريبه يعني، يعني جايز الرئيس السيسي الله يصلح حاله ويحفظ عطاعته امين بيقدم مشاريع اصلاح قويه جدا جدا في مجالات كثيره، مجال اعلامي، مجال فيما يتعلق بحقوق الدوله وهيبتها وانتزاع الملكيات من المتعدين على الدوله، وبيتكلم في مشاريع اصلاحيه ومشاريع بحيث يصد حاجات كويسه في البلد. لكن المشروع اللي ما اتكلمش عنه تقويه الجانب الاسلامي والالتزام بالدين في نفوس المسلمين. طب وده يعملها ازاي؟ الالتزام بالدين والالتزام بالاسلام، واي حاجه تخالف من المجاهره بالعصيان هو مسؤول ان يقول للناس لا. بس هو موكل الموضوع للازهر. لا الازهر مش قايم بيه، هو يتكلم، هو يقول يا جماعه اتقوا الله عز وجل في دينكم، دينكم بيامركم بكذا، لازم نسمعها منه. ربنا سبحانه وتعالى امركم بكذا وكذا وكذا وكذا. نعم. ليه تجاهر بالعصيان؟ ده هو رئيس ل 90 مليون مسلم. ان كان في 100 مليون في مصر 10 منهم نصارى و90 مليون مسلم، المفروض هو يقول للناس كده، يقول لهم اتقوا الله عز وجل في دينكم، بلاش المجاهره بالعصيان. قله الادب اللي بتحصل الفضائيات ديت ما ترضيش ربنا. لازم الناس تسمعها منه. احيانا هو بيلمح للكلام دوت. لا مش هو ده مش تلميح. ده مش تلميح، اصل شوف هو ده الجانب اللي يحافظ على البلد. اذا عدم الضمير والايمان عند الناس، يعني هم يقول لك نتكلم على اخلاق. اخلاق ايه؟ اخلاق ايه اللي بتتكلم؟ وانا الواحد يقول لك عنده اخلاق وما عندوش ايمان. انا بتكلم على الجانب اللي يخاف ربنا في البلد، يبقى رقيب ربنا. صحيح. انت خبرك ازاي؟ فلما يكون ده مفقود واللي ظاهر في الدوله كله مجاهره بالعصيان في وسائل الاعلام المصريه قبل بتاع ده، طب انت متوقع ايه؟ الناس هيبقى عندها ضمير تخاف ربنا سبحانه وتعالى؟ هتتعقد الدنيا. الحاجه الثانيه، الثاني بيستغل ان دول ماشيين في اتجاه ما فيش غير قبول الاخر، الكلام على قبول الايه؟ الاخر. الاخر لغايه ما تعبنا من كلمه قبول الاخر، واحنا نازلين في النصارى ده ناخده بالحضن يعني، يعني مش عارف اقول لك يعني ايه دي؟ قبول الاخر ايه معنى قبول الاخر؟ ما هو المسيح عايش معايا واحنا عايشين مع بعض. نعم. يبقى كل الكلام منصب على قبول الاخر، وما تيجي تتكلم على الجانب الايمان اللي فيه 90 مليون مسلم محتاجين كلمه منك او كلمه من المسؤولين في كده. مفيش. صح. ويسيبوا بقى المجال مفتوح لواحد زي سعد الدين اللي لا يطلع يتكلم. ما بقول عشان كده بقول لك الامور بتزداد سوء. بتزداد سوء ليه؟ لان الجانب اللي نرد بيه على الاخوان هو الالتزام. التزام بالدين صح. صحيح. انما يبقى التزام بالدين لا يذكر ابدا، وكان الحياه الدين ده اخر حاجه يتكلموا فيه. المشكله ان احنا لما بنتكلم في حاجه ما حدش بيسمعها الا بعدها بفتره على الاقل سنتين او ثلاثه، يعني زي مثلا ما حصل في موضوع قطر. الشيخ بدر يعني بيالف في النت كده فلاقى ان في كلام كتير لفضيلتك وبعض مشايخ القناه في قطر من سنتين ثلاثه اربعه بنتكلم على نفس الوضع اللي احنا فيه دلوقتي. ما هو مفهوش انا متاخر. نعم. الان احنا معلش هنتكلم في قطر. ليه؟ خلاص فاقوا. احنا قلنا خلاص. ايه خلاص. احنا اتكلمنا في هم فاقوا. صحيح. قلنا كل اللي بيحصل دلوقتي قلناه بالتفاصيل. ولو عدنا الحلقات اللي هي البصيره المباشر قطر القديمه من ثلاث سنين او اربعه هتلاقي كل التفاصيل اللي بتحصل الان من قبل الدول اللي مجتمعه على قطر الان هي اللي احنا قلناها. صحيح. لان كان ده العلاج وقته مش الوقت. انا دلوقتي لا خلاص اتاخروا. لا اتاخروا. ليه؟ لان قطر مع تركيا وايران واسرائيل بتعمل فخ للمسلمين. صحيح. وهتوقع الدنيا ببعضها. لان كان المفروض تتعمل ده من زمان. لكن للاسف فالامور ما بتجيش الا متاخره. انا بقول لك دلوقتي علاج بلدنا دلوقتي الجانب الايماني والديني. والصراحه. واحد بيقول لي ادي الزكاه للازهر، قلت له يا ابني والله ما اعرف ارد عليك. الازهر عامل هو بيتلقى الزكاه. الزكاه والصدقه. زكاه المال وكده يعني. انا ما اقدرش اقول لك الازهر اديها له، انا والله ما اقدر اقول لك اديها للازهر، لكن اديها لمين؟ للقوات المسلحه تعمل بها كراتين او تدي فيها نصيب الفقراء باشرافها هي، لان عندي ثقه في ان الناس دول بيخافوا ربنا. وخايفين على بلاده. انما الازهر لا. انما اللي ما يخافش ربنا في صلاه الفجر ويخلي من المسلمين يصلوا غلط ويجيبوا ناس يضللوا، انت متوقع ايه؟ طيب معاك اتصال استاذ رضا من المنصوره. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ رضا انت على الهواء. اتكلم الدكتور محمود عبد الرحمن حضرتك. اهلا وسهلا يا استاذ رضا اتفضل. السلام عليكم يا دكتور محمود. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بحب اتوجه لحضرتك بالشكر جزيل الشكر بصراحه على حاجات كتير حضرتك فهمتها لنا ما كناش فاهمينها. الله يكرمك الله يبارك فيك. حاجات كتير عن الاخوان، حاجات كتير عن الشيعة، حاجات كتير كمان في المسيحيه، وحاجات كتير برضو عن الاعلام او بعض الاعلاميين. ولسه سامع حضرتك حالا بتوجه رساله. طبعا انا ما شفتش اي شيخ او اي حد في مجال الاعلام ايا كان بقى حتى في القنوات الدينيه معلش يوجه رساله مباشره كده لرئيس الجمهوريه زي سيادتك. فانا بتوجه بخالص الشكر لحضرتك ان سيادتك برضه بتوجه الرئيس كمان معلش، وده برضه واجب على حضرتك ان هو يبص شويه برضه للقنوات اللي حاصل والكلام ده، وهو مشكورا برضه يعني. الو ايوه اتفضل كمل كمل كلامك. فصل استاذ. احنا يا اخي بنقول اللي يرضي ربنا. ما احنا لو بنسعى الى ارضاء حد من البشر او لمنصب او لجاه هتلاقي الكلام عليه تحفظات كتير جدا جدا جدا. نعم. احنا ليه ما فيش حد ماسك علينا زلة في مسألة ان انت كنت مع فلان او تسعى الحزب الفلاني، او زي ما مثلا قناة العربية عاملة في برنامج عن مين؟ عن السلفيين في مصر. فراحين جايبين الحزبيين القطبيين وعليهم سلفيين. شوفوا الغباء بتاع قناة العربية. صحيح. يعني قناة العربية بتاع الوليد ابراهيم اللي مخرب الدنيا وافسد عقول المسلمين وضيع رمضان على المسلمين، هذا الرجل الافاك ده راح يتكلم وحتى يزور يقول لك دول السلفيين، فيخلي السرورية هم السلفيين. فصورة السلفيين تطلع بخلي السرورية. بقى انت جاي تتكلم لي على ياسر ابراهيم الحزبي القطبي محمد اسماعيل واحمد فريد وعلي انهم دول السلفيين؟ لسه التضليل شغال. الراجل ده عميل اللي هو اسمه الوليد ابراهيم. اي ده عميل. نعم. ده عميل ماسوني. انا معلش شك في كده. نرجع تاني بس موضوع قطر. الموضوع دلوقتي فيه تصاعد. انا بقول لك دلوقتي احنا عملنا اللي علينا، فيوم ما ينتبههم خلاص احنا نقف بقى خلاص، كملوا انتوا بقى ربنا يعينكم. تمام. الجانب اللي مش منتبهين له احنا بنتكلم فيه. يعني احنا بنتكلم دلوقتي بقول لك ليه الوقت المشكله عند الرئيس عبد الفتاح السيسي بتتصاعد من قبل الناس، لان الوقت فيه ضغط رهيب جدا جدا على الحياه الاقتصاديه بالنسبه لعامه الناس اللي عايشه في مصر. نعم. الجانب الاقتصادي خطر. صحيح. خطر. ولولا ان الناس فهمت من قناه زي قناه البصيره احكام التعامل مع اولياء الامور في السمع والطاعه وكده يعني كانت البلد ولعت. صحيح. انا بقول لك بجد. نعم. والله لا كان يعرف يصدها جيش ولا شرطه ولا الف زيهم. لا ما أصدق. لكن الناس فهمت دينها وان الكلام ده هيؤدي الى مزيد من الفتن، واحنا بنقول لهم لا ما تخرجوش. لكن الجانب اللي لسه ما تحققش ان يحسوا من الرئيس حرصه على الدين والاسلام. نعم. لان هو المسلم. صحيح. ما يبقاش كل كلام القبول على الاخر والقبول من الاخر والكلام على قبول الاخر. هو في حد في مصر مسلم غير بتوع الاخوان؟ هو اللي عامل مشكله في ان هو يقتل النصارى او يعتدي عليهم او كده؟ الكلام ده معروف من زمان يعني. معروف. مش جديد يعني. فمساله قبول الاخر دي شماعه الان بتقال تفهمنا كده ان قبول الاخر الكلام عليه معناه تنصر. ان انت عايز تنصر البلد. صحيح. فحكايه قبول الاخر اللي بيتكلموا عنها، طب اذا كان الكلام ده بيردوا بيه على الاخوان، طب اتكلموا انتوا بقى على الجانب الديني اللي يقوي الرقابه لله عز وجل في نفوس المواطن. نعم. وباعتبار ان مصر اسلاميه وفيها عدد ضخم كبير من المسلمين، الناس دي عايزه حد يقوي الجانب الايمان بتاعها. صحيح. ده لا يتناول في وسائل الاعلام. الكلام اللي بيتكلم فيه المفتي، الكلام اللي بيتكلم فيه المفتي القديم اللي قبله علي جمعه، اللي بيتكلم فيه احمد الطيب، الكلام ده كله عباره عن دفاع، عن دفاع يعني خجول جدا عن ثوابت الدين. دفاع عن طرق الصوفيه. لا دفاع. والمناهج الضاله والمنحرفه. المضلل اللي اسمه مثلا علي الجفري. جايبينه علشان يتكلم. مين اللي هياخد علي الجفري؟ هاتوا ناس بنى ابنين عندهم خوف من ربنا على البلد. نعم. خلاص دول انكشفوا. او حتى الرئيس نفسه لما خاطب الناس وصرحهم بشفافية كده قلنا يا جماعة احنا ناس مسلمين اتقوا ربنا سبحانه وتعالى، انا عايزك تخاف ربنا في بلدك، يكون عندك رقابة لله عز وجل في بلدك. نعم. ان ما كانتش هتخاف من ربنا هتخاف من مين؟ هتخاف مني؟ اذا ما كانش تعلقك بالله عز وجل في طلب الرزق هتيجي تجيبه انا اللي هوفره لك وانا اللي باكل الناس. صحيح. النقطة دي لازم توصل الناس لما تحس بقى في نفس المسؤول هتتعلق بالله عز وجل وتحبه اكتر وتحب ولي الامر وتخاف ربنا فيه. مظبوط. انما لو خافش ربنا في ولي الامر بيتمنى هلاكه. يعني انا شايف وزير الاوقاف قاعد جنبه، وزير الاوقاف بدل ما يعتذر عن اللي قاله للناس وانا كنت فعلا كذا والفيديو طالع لي انا فعلا كنت مع الاخوان وبقول كذا وكذا وانا اتوب الى الله عز وجل من فكري، لازم يتبرأ بالتوبة من الفكر المارق بتاع الثورجية انما هو فكره ثوري. والتوبة دي ما تكونش واقف جنب الرئيس، ما تتمش الا لما يكشف الحقائق والاسرار بتاعة الاخوان واللي كان بيعملوا معاهم في الجمعية الشرعية. صحيح. ساعتها يبقى فيه شفافية وصدق. انما تم كده في فيديوهات تانية بقى مستخبية. اذا كان ده اللي وصلنا وما اللي وصلناش يبقى ايه؟ لا في حاجات اكيد مستخبية. يبقى هو معايا في العمل مثلا مع المسؤول في الرئاسة او كده، هو شغال معايا عشان يقف ضد قطر وضد الارهاب بتاع قطر وارهاب الاخوان، والراجل من الخلف وراهم. نعم. هو مقابل محمد عمارة ما هيقولوش انت ارهابي، هيقول له اتق الله، هيقول له استاذنا. مش كده؟ صح. محمد عمارة استاذه. اللي كان بيقول زي شيخ الازهر الاخوان لا خوف من فكرهم ولا من عقيدتهم، مهما يقول دلوقتي هتش هسمع له. مظبوط. لان التوجه بتاعه له سابق، له كلام عكس اللي قاله. انا شفت خالد الجندي اتفاجعت. خالد الجندي بثلاث الوان مقطع له ايام ما كان بيحارب الخوارج والاخوان، وبعد كده وقف معهم وقال انتوا حققتوا حلمنا، وبعد كده قال ايه ده بيقولوا ان انا ما اعرفش عايزين يحققوا الخلافه ومن الخلافه. خالد مقطع بنزله مقطع. فاحنا بنقول لك يعني في حاجه لازم المسؤولين ينتبهوا لها، ما انتبهوش لها والله تحمل. نعم. انتوا احنا عملنا اللي علينا، نصحنا. صحيح. وقلنا وبينا بشفافيه. فعد بقى عندك ثلاث سنين لما يفوقوا، لان كان واجب ده يتعمل، اللي هو كان المفروض يتعمل من سنه او اتنين. الجانب الايماني لابد الشعب يحس ان الرئيس لا يرضى عن اشاعه الفحشاء والمنكر. على الاقل يقول لهم ما تعملوش كده، عيب، اتقوا ربنا سبحانه وتعالى، احنا ناس مصر. صحيح هو له كلمات في ثناء كلامه. نعم. لكن كل الكلام يعني حريص على العفه، حريص على الطهاره، حريص على، لكن احنا عايزين اللي يلجم الاخوان. اللي يقول الاخوان لا احنا ناس مسلمين وملتزمين وفاهمين طريقه النبي عليه الصلاه والسلام، احسن منكم، انتوا ناس خوارج. انما مجرد بس ان انا حارب وهو بيتكلم باسم الاسلام، ما هو اللي واقف مع قطر واقف ليه؟ لانه بيقول لك مشروع الاخوان مشروع صالح، مشروع الاخوان تجميع كل الدول العربيه والاسلاميه تحت خلافه واحده وقوه واحده لخدمه الاسلام ورفعه الاسلام. وهم مش كده، هم طلاب دنيا، طلاب كراسي. نعم. ضللهم حسن البنا بطريقه الماسونيه ونسوا اللي حصل في مصر. طيب احنا دلوقتي كامه ليه مصر واقفه مع السعوديه مش واقفه مع دول الخليج ضد قطر؟ مش عشان حمايه للعرب وحمايه للمسلمين؟ نعم. عايزين تتباهى. انما اللي باين بس على اساس حمايه لمصالح الناس اللي موجوده وخلاص. مظبوط. احنا عايزين القلوب تتعلق بالله عز وجل وتخاف ربنا في الناس. فدي ممكن كلمه او كلمتين من المسؤول تحسس الشعب ان الغرض الاساسي ان الرزق يطلب من الله عز وجل، واحنا بناخد بالاسباب على قدر ما نستطيع، ولا بد من الشفافيه والصدق والثقه. ما يبقاش الكلام بس كله منصب على مساله ان السكوت على الاعلام. هنصلح الاعلام، هيتصلح الاعلام ازاي؟ مش هيتصلح، لان هي المشكله في الناس نفسها. في الناس نفس احسن. وطبعا لما يشوفوا مثلا بعض الحاجات اللي تزعل على التلفزيون المصري وفي الاعلام، الناس بتزعل، وممكن في وقت من الاوقات ينزلوا ويعترضوا. يعني مثلا مساله التنصير اللي شغاله في مش هيقتنع باصلاحات البلد. انت خبالك ازاي؟ نعم. طب ناخد صال ابو حذيفه على صوت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا ابو حذيفه، دكتور معاك. ازيك يا استاذ عبد الرزاق؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا يا ابو حذيفه. الله يكرمك ربنا يبارك فيك كده يا دكتور ان شاء الله. والله يا دكتور كنت عايز اسال سؤال، هل الرئيس حفظه الله ما شافش الفيديو المقطع اللي هو اتعرض للدكتور محمد مختار جمعه؟ اذا كان شايف يعني انا يعد دليلا يعني على ادانته ومحاسبته ومعاقبته. الامر محير صراحه يا دكتور، صراحه انا محتار جدا جدا، يعني الراجل ده اتعرض له مقطع في ادانه يدين الادانه الشديده في الكوره ومحدش حاسب لغايه النهارده. يعني لا احنا بدانا نشك في كل حاجه يا ابو حنيفه، احنا اللي بنعمل اللي علينا، ومعذره ربكم هو اللي يتحمل المسؤوليه رئيس البلد مش احنا. خبرك والله تفاهم امبارح يعني. امبارح مش السديس بعت لنا مقاطع النهارده، كان امبارح بيدعي لقطر. نعم وان يكفي شر المجرمين المتامرين. مين المجرمين المتامرين على قطر؟ الحكومه السعوديه والحكومه المصريه والاماراتيه. احنا كمان اللي ضد الاخوان كمان. الله يبارك فيك استاذ ابو حذيفه، جزاك الله خير. طيب في نقطه عايز اكلمك فيها، انا سمعت ان انت عايز يعني تفتح قناه للرد على النصارى. لكن الشيخ محمود لما يكون هو جميل وفي فعلا شكل الجمال ووصف الجمال، فنقول لك محمود جميل جميل، فجميل الثانيه اضافت وصف ما كانش فيه. صح كده؟ يعني لما اقول مثلا اكتسبه محمود اسمه. ايوه واسمه محمود. ايوه جميل اسم والده اللي بيتميز بيه عن باقي الافراد. ولكن جميل التانية دي وصف، قد يكون هو بقى جميل فعلا او مش جميل، أو مش جميل. لا الوصف ده يطلق عليه الوصف ده. يعني سيبك من الشيخ محمود، خلينا في ابوه. ابوه اسمه ايه؟ جميل. جميل تمام. اسمه شهاده الميلاد جميل. لما ابوه او جده سمى ابوه سماه ايه؟ جميل. صح كده؟ تمام. طيب جميل ديت علم، بحيث اقول له تعالى يا جميل، روح يا جميل، اخد بالك ازاي؟ ففي ناس في مصر كتير اسمهم جميل. مظبوط. لكن هل في صفه الجمال؟ قد يكون في صفه الجمال او قد لا يكون. صح كده؟ مظبوط. طب اذا اكتسب الجمال، يعني هو شكله جميل واخلاقه جميله وكلامه جميل واثاره جميله، فأقول لك والله جميل، عايز أعبر بالوصف اللي موجود فيه، لأن الناس عارفة إن جميل الأولانية اسمه مش وصفه. مظبوط. أخد بالك إزاي؟ لكن أقول لك والله جميل ده جميل فعلا، أخد بالك إزاي؟ يبقى أنا أكدت إن جميل اسم على إيه؟ على مسمى. زي سعيد وهو حزناء. راجل سعيد بس يخنق مش كده؟ نعم. طب بس سعيد اسم بلا مسمى، بلا وصف، فعايز انا افهم اللي قدامي ان هو سعيد، فاقول سعيد ايه؟ سعيد. تمام. انت خد بالك ازاي؟ ماشي. فلما يكون هو بيضحك ومبسوط واسمه سعيد، يبقى الاسم على ايه؟ على مسمى. على مسمى. صح كده؟ طيب يبقى اسمه وصف لما يكون اسمه سعيد وهو نفسه حالته السعاده وهو مبسوط، يبقى كده اجتمع الاثنين اسمه ووصف. احنا عشان بشر بقى، مش كل اسم بيتضمن الوصف، فعايز اعبر عن الوصف موجود فيه فاضيف له حاجه جديده، فاقول له سعيد سعيد. لا تاني كده، يعني دلوقتي هو اسمه سعيد. الوصف قد يكون موجود فيه سعيد السعاده وقد لا يكون. تمام. صح كده؟ مظبوط. فاقول لك سعيد موصوف بايه؟ بالسعاده. بالسعاده، فعايز اعبر عن سعيد موصوف بالسعاده، فاقوم اضيف سعيد تاني علشان اميز الصفه عن الاسم. عن الاسم. هو في الحقيقه كلمه سعيد المفروض تكون اسم وعلى وصف. ده اذا كانت في حق ربنا سبحانه وتعالى، لان كل في حق ربنا الاسم لازم يتضمن الوصف على طول. جميل. يعني من اوله كده. يعني في حق البشر لما اقول ده جميل، ما ينفعش اسيبها بس كده خلاص. لو انا عايز اوصفه بالجمال اقول جميل جميل جميل جميل، لازم او جميل موصوف بالجمال. والله فعلا جميل اسم على مسمى. انما في حق، انما في حق ربنا اصلا هو جميل ووصفه الجمال من الاول، مش محتاج اضيف مره تانية. عشان كده يقول لك هي اسماء في حق ربنا، في حق ربنا اسماء. تمام. انما عندنا قد تكون اسماء بلا مسمى. جميل جميل. زي واحده مثلا اسمها بياضه. هي اسمها كده، خد يا بياضه تعالي يا بياضه، لكن هي شكلها اسود. خد بالك ازاي؟ فالجمال يقول لك الجمال مش جمال اللون، جمال الروح مثلا اخد بالك ازاي، او مثلا اسمها وردة وتشم ريحتها ربنا يكسك الشر. نعم. فالاسماء في حق البشر اعلان، وقد تكون اوصاف فيها الوصف يعني او لا تكون. فنظرا لان الاصل ان هو يوم ما بيسميه الوصف ما بيكونش موجود فيه خالص، لسه هيتعرف بعد كده، هيكتسبه بعد كده، فبتضيف وصف يثبت ان الاسم على مسمى. معلش حته تاني، الحته دي تاني. انا بقول لك اما يكون هو اسمه سعيد وكبر وبقى فيه وصف السعاده، يبقى اسم انادي بيه اقول له خد تعالى يا فلان، روح يا فلان، في البطاقه اسمه سعيد، تمام، في وصف السعاده، في وصف السعاده، يبقى اسم على مسمى. حلو. اسم على مسمى، اسم على واقع، فعلا اسمه سعيد وهو فعلا فيه السعاده. طب انا دلوقتي اما اقول سعيد ولا على اي واحد اسمه سعيد، في الغالب ان ما هيكونش فيه وصف السعاده، لانه ممكن يكون حزنان او سعيد. فلو لقيته سعيد اقول والله سعيد سعيد. جميل. اتضحت؟ تمام. في حق ربنا لا، لو ذكر الاسم يبقى فيه الوصف على طول. وهل الوصف بيبقى بنفس الصيغه يعني بتاعت الاسم؟ ها؟ هل بيبقى نفس الصيغه بتاعت لا. الاسم؟ ان الله جميل يحب الجمال. ما يقولش مثلا ايه؟ ان الله جميل جميل. ليه؟ لان جميل الاولانيه اسم وصف وجميل الثانيه اسم وصف، حيثما ورد جميل يبقى اسمه ايه؟ وصف، وصف. مع بعض. واي اسماء ربنا لها اوزان، لان جميل على وزن فعيل. على وزن ايه؟ فعيل. فاسماء الله الحسنى بتبقى على وزن اسم الفاعل زي الخالق البارئ المصور، او صيغ المبالغه فعال بفعال فعول فعيل فعل اللي هي صيغ المبالغة. او يجي مصدر، او يعني في صيغ معينه معروفه اذا جت في اللغه في حق ربنا تبقى اسماء. الحته دي على فكره هي اساس، وعلى ذلك احنا بدانا بقى في تعريف الاسماء، ايه الفرق بين الاسم والصفه؟ دي ما يعرفهاش ناس كتير. نعم. يعني اغلب اهل العلم اللي زلهم زلوا في باب الاسماء والصفات، فمش عارف الفرق بين اسم وبين ايه؟ صفه. الصفه. لان معتقده اصلا في باب الاسماء والصفات مش درسه كويس. فهو يقوم يقيس اسماء ربنا على اسماء المخلوق، زي ما انت قلت في الاول كده، قلت جميل موصوب بالجمال، او سعيد موصوب بالايه؟ بالسعاده، فتقول سعيد سعيد. سعيد سعيد، السعيد الثانيه دي ممكن تكون اسم ابوه سعيد ابن سعيد. ممكن تكون وصف دي. ممكن تبقى وصف الايه؟ اللي سعيد الاولاني عليه انه موصوب بالسعاده. ليه؟ لان هو يوم ما اتولد ما فيش فيه السعاده. اذا المشكله كلها او اللي بيسبب اللخبطه ان احنا بنقيس الخالق على المخلوق. الخالق على المخلوق. البشر بالنسبه للبشر الاسم مش شرط يبقى فيه الوصف، يعني ممكن يكون سعيد بس ما هي دي الحته الاساسيه بقى، ان اسماء البشر لا يلزم فيها ايه؟ وجود الوصف. انما ربنا لا، اسماء الحسنى لا تكون حسنى الا اذا كانت اعلام في الدلاله على ذات واوصاف. فكل اسم ورد في حق الله خلاص. ان الله مثلا اما يقول لك ان الله هو الحكم واليه الحكم، تمام. طب هو الحكم موصوف بالحكمه والحكم، انت خد بالك ازاي؟ الحكمه والحكم. طيب ربنا سبحانه وتعالى اسمه حكيم، فقول ان الحكيم حكيم، ينفع؟ ده في حق البشر بقى، في حق البشر اقول اسمه حكيم، الاستاذ حكيم، خد بالك ازاي؟ طيب حكيم وهو ما عندوش حكمه خالص، طيب يبقى اسم بلا مسمى. يقول لك اصل الاسماء لا تعلل، ابو سماه حكيم وكان نفسه يبقى ايه؟ واد حكيم. واد حكيم، لكن للاسف ما نفعش، ما نفعش، فهو اسم بلا مسمى. انما لما يطلع بقى حكيم وعنده اوصاف الحكمه، لكن هذا حكيم فعلا يا اخي حكيم، تمام. فالحكيم الثانيه فهمت منه ان هي اسم على ايه؟ على مسمى. وانا لما ذكرت الثانيه بصيت للوصف اللي فيها، ما بصيتش للاسم، لان الاسم موجود في الاولاني اللي يوم ما اتولد. مظبوط. انت خد بالك ازاي؟ مظبوط. يعني هو ابوه سماه حكيم، خلي بالك ازاي؟ المفترض حكيم دي تبقى اسمه ايه؟ وصف. ما فيش فيه الوصف يوم ما سماه. فهو انا اقول حكيم، حكيم فعلا حكيم، فحكيم الثانيه عشان انسبه هي الوصف. اسم ووصف، خلي بالك. بس انا بصيت للوصف ونسيت الاسم. تمام. يعني الصيغه ديت هي اسم ووصف الاثنين مع بعض، هي المفروض في حق ربنا اسم ووصف على طول. جميل. طب انا افرق بقى ما بين الصيغه بتاعه الاسم وصيغه الوصف ازاي؟ الوصف احسنت. الحكيم اسم يدل على وصف الحكمه. طيب نكمل بس بعد ما ناخد السطر. الاستاذ عصام من القاهره، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا دكتور. معاك والله كل سنه وانتم طيبين الاول، وبشكركم على مجهوداتكم. الله يكرمك. كنت لسه سامع الدكتور محمود، فعايز اعمل قناه لرد على النفسيين، يا ريت تشرحوني حتى لو اديكم معلومات بالنسبه لعقيدات وكده، معلومات جميله وخطيره جدا وبالادله انها بتنصف عقيدتهم. طيب ممتاز، احنا عايزين تمام. الفريق اللي خاص بالموضوع ده على النت في المسلمين كلهم يشاركونا، فيا ريت تليفونك تسيبه او تاخد تليفوني الخاص من الكنترول. ماشي يا استاذ. بص حضرتك، الو. ايوه يا استاذ صالح. بص حضرتك علشان معذره تعرف الخطوره من الادله. اه معايا حضرتك. اولا هم بيقولوا المسيح مات على الصليب، لا ما ماتش. المسيح صعد للسماء، لا ما صعدش. ده من كتابهم بالادله والبراهين من العهد القديم والجديد. اسم الرسول. طيب لا استنى يا استاذ عصام، عشان بس موضوع الحلقه، انت في الحلقة. في الكنترول سيب رقمك وان شاء الله نبقى نتواصل معك. ونتواصل معك، احنا بنقول دلوقتي كل ناس بعتوا لي، هو الباعث في الموضوع ده ايه؟ اه ان في كم ضخم من جهود المسلمين اللي قاعدين، سواء كانوا شباب او كانوا ناس متخصصين، بيردوا ردود قويه جدا على التنصير. تمام. وردود علمية، بس الناس دي كلها ملهاش منفذ. القنوات اللي موجودة كلها يا إما بتاع الإخوان. تمام. الإخوان دلوقتي لهم يجي 20 قناة، وإحنا نحذر منهم بالاسم. 20 قناة موجودين على مدار النايلسات أو أكتر، كلها تبع الإخوان، بيستخدموا الكلام عن الإسلام مش لنصرة الإسلام، لنصرة الإخوان. مظبوط. فالعشرين قناة دي 20 قناة إرهابية المفروض الدولة تنتبه له. لكن مسألة ان في جهود علشان ان هم مثلا واحد يجي عايز يدافع عن دينه فيقع في شباك القنوات التنصيرية، فلما يقع في القناة الاسلامية بتاع الاخوان فيستخدموه مش للدفاع عن الاسلام، للدفاع عن مين؟ عن الاخوان. شباب كتير جدا جدا، فدول الشباب هيضيع، لان دي وسيلة من الدعوة الفردية، بياخدهم باسم ان هو بيرد وبيدافع عن دينه، فيقوم وقعوا فين؟ شباك الإخوة. في شباك الاخوان، فبيبقى قناة موقوتة. يعني هو همه نصر الدين والرد على النصارى. فبدل ما يتكلم على حوار مع النصارى يبقى يتكلم على تفجير النصارى، وده خطر على النصارى جامد جدا وعلى المسلمين. تمام. فهمت بقى ازاي؟ تمام. فعايزين دلوقتي حد يكون مستأمن يدافع عن دينه، بس يتقيد بالاحكام الشرعيه في التعامل مع ولاه الامر وفي التعامل مع النصارى. نعم. بحيث لا يؤذيهم ولا حوار. ربنا هو اصلا جعل الاختلاف عشان كده. نعم. جعل فيه نصارى وجعل فيه يهود وجعل فيه مسلمين علشان هم يحصل فيه ابتلاء بينهم فيما يتعلق بالحق فين، والانسان يبقى بالخيار، لان ربنا خلق الانسان حر مختار. مزبوط. انا خلقنا الانسان من فطر امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. هيكون واحد يتحمل مسؤوليته. فالإشكالية اللي أنا شفتها دلوقتي واللي خلتني أن أنا أتكلم بجدية في فتح قناة في الدفاع عن الإسلام ضد المنصرين وشبهاتهم، أن إحنا شايفين الشباب بتوعنا عنده طاقة، وشايفين قنوات التنصير كتير والأزهر ما بقومش بدوره فيها ولا بالرد عليها، فالشباب دول الإخوان بيستغلوهم في مسألة الردود وبيستقطبوهم باسم الدفاع عن الإسلام، وفي الحقيقة الدفاع عن مين؟ عن الإخوان. وهنا بقى زي ما أنت شايف، بس كل الكلام على قبول الآخر وتتعاون مع الآخر ومش عارف آخر وكلام كده جديد، ما يعني صدع دماغنا فعلا يعني. نعم. قبول الآخر معيش معانا الراجل وإحنا بناكل ونشرب مع بعض، إيه الحكاية بقى في حكاية قبول الآخر دي اللي عايزينها دي؟ إلا إذا كان هم قصدهم بقبول الآخر تنصير المسلمين. صح. أن ترضى بالنصرانية دينا زي دين الإسلام سواء بسواء، وده يعني حلم الجعان عايش زي ما بيقولوا يعني، أو أما يشوفوا حلمة ودنهم لما حد مسلم يبقى يستجيب للكلام ده، إلا إذا كان واحد بيع دينه يعني. نعم. فالمهم خلينا نرجع تاني ده. إحنا قلنا الحكيم متصل بالحكمة. آه. إيه الفرق بين الاسم والوصف؟ نعم. الاسم علم على الذات يتضمن الوصف. خلينا نوضحها. عالم على الذات تضمن الوصف. يا ربنا سبحانه وتعالى من أسماء الحسنى الكريم، الكريم، ان ربي غني كريم. نعم. فالغني اسم من اسماء الله، فانا بقول يا غني، فبنادي على مين؟ على الغني. على الغني موصوف بايه؟ بالغنى. ما بقولش بالغني، او الغني موصوف بالغنى. بالغنى، فالغنى وصفه، لان لا يقوم بنفسه، يقوم بالموصوف. يعني لا يقوم، يعني الغني مش الغني على العرش والغنى في حته تانية. يعني الغنى لازم يكون مضافة ليها. اسمها قائمة بالموصوف. الصفة قائمة بالايه؟ بالموصوف. طب الموصوف اسمه الغني وهو موصوف بالايه؟ بالغنى. اسمه الكريم موصوف بايه؟ بالكرم. فما فيش حد بينادى على الكرم. قولش يعني يا كرم الله، انما بقول يا كريم اكرمنا، اكرمنا. يا قوي قوني. تمام. طيب وهقول لك يا قوة الله، فالقوة دي توصفه، ده غلط انك تقول يا قوي، لان القوة صفة للايه؟ القوي. والصفة ما هيش مستقلة عن الذات، لان المعتزلة قالوا اثبات الصفات يلزم منه تعدد القدماء، وده كلام كلام هبل. يعني كل صفة معناها ان ذات، ان في ذات تانية. لا. القوة صفة قائمة بالايه؟ بالموصوف. فالموصوف هو القوي والصفة هي القوة. اذا الذات واحدة، الذات واحدة في جميع الاسماء، الحكيم الكريم الغني. ايوه. في الذات واحدة بتدل على ربنا سبحانه وتعالى. ذات الاسماء كلها تدل على الذات، انما مفيش فرق بين الاسماء. ما هو مفيش فرق بين الاسماء باعتبار الدلالة على الذات، انما الفرق بين الاسماء باعتبار الدلالة على الصفات. كل اسم ليه صفة خاصة غير خاصة بيه. احسنت. فالصفات متعددة. نعم. انما الاسماء تدل على مسمى واحد اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. هو الله الذي لا اله الا هو. نعم. عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. وبعدين يقول لك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز مين؟ فبيقول لك كان الشيخ كشك زمان لما يجي يتكلم يقول لك ايه؟ من الخالق؟ الله. من البارئ؟ الله. من المصور؟ من الملك؟ الله. الله. طب ايه فايدة الاسماء دي انها تبقى متعددة؟ الفرق بين الاسماء دلالتها على الصفات، تضمنها على الاوصاف. فالملك غير الرحمن. تمام. فربنا لما ذكر الرحمن قال وربك الغني ذو الرحمه، فذو الرحمه وصف الرحمن. يبقى الرحمن هو الموصوف بالايه؟ بالرحمه. القوي يبقى موصوف بالقوه. فلما اجي انادي على القوه ما اقدرش اقول يا قوه، يا قوه الله تعالي، او يا قوه الله انقذيني، اقول يا ذا القوه، فبحط اسم الاسماء الخمسه ذا علشان انسبها لله، انسبها لله عز وجل. القوه الموصوف بها ربنا، يا ذا القوه، يا ذا الجلال والاكرام كده. نعم. يعني خلاصه الكلام، الاسم يدل على الذات والوصف مع بعض. ايوه. انما الوصف هو وصف كده واحد ملوش ذات. لا، الوصف ما ملوش ذات، ده هو قائم بالموصوف. صفه من صفات الموصوف. ما ينفعش انادي بيه، انادي بيه انادي عليه. لا ما ينفعش، لان انت هتعمل اكتر من ذات. وان طب الوصف ممكن يتصف بها الخالق وممكن يتصف بها المخلوق بقى. الوصف هنا اسمه ده عند التجرد عن اضافه. يعني مول قوه واسكت. تمام. فقوه ديت ده لفظ مجرد عن الاضافه للخالق او المخلوق، مش مضاف لحد. انما قوه الله يبقى خصصتها بمين؟ بالله سبحانه وتعالى، بالله عز وجل. اما قوه الانسان خصصتها بمين؟ بالانسان. لكن لما اقول قوه فده لفظ مجرد عن الاضافه لا الى الخالق ولا الى المخلوق، فده من المشترك اللغوي اللي ينفع، اللغه صالحه لكله. لكن لو استخدمت قلت قوه ربنا، حد يدخل قوه انسان؟ لا. طب واقول لك انا هلجا لايه؟ لفلان ده هيحميني قوي. تمام. فانا لجأت لايه؟ لفلان المخلوق. اقول لك لا، انا هلجا بقى لقوه ربنا سبحانه وتعالى وهلجا للقوي، فهقول يا ذا القوه، يا قوي الموصوف بالقوه. فلما الجا للقوي سبحانه وتعالى هل في حد هيقدر عليك؟ لا. هذا الفرق بقى بين الاضافه اذا كانت لله او المخلوق. نعم. زي السمع، سمع السميع موصوف بالسمع، فسمعك انت هيجيب لغايه في سمعك هيجيب مثلا 30 متر تسمع دقه ساعه. تمام. لكن سمع ربنا سبحانه وتعالى يجيب من فوق العرش لكل حاجه في الخلق. اذا هنا في سمع وهنا في سمع، ولكن وكلمه سمع هي مشترك عام. لكن لو اضيفت الى الله ما اقدرش اتخيل اذني. صحيح. طب امال كيفيه سمعه ايه بقى؟ شكل السمع ايه؟ اما انا ما بشوفه بقول لك انا ما شفتش يعني لا في مسيل له ولا ده بيسمع، بس هل ليه اذن او لا؟ ديت بقى مش ما اقدرش احكم فيها لان ربنا نص ربنا اخبرنا بكده. زيها برضو الاستواء على العرش. الاستواء على العرش الرحمن على العرش ايه؟ استوى. هو بيقول الرحمن على العرش استوى، فيقول لك لو كان على العرش العرش يبقى محمول. ده اللي ضيع كل الازهريه لما قالوا الاستواء استيلاء وقهر. يا جماعه بقول الرحمن، انتوا ايه مخك ضارب ولا ايه؟ والرحمن والعرش استوى، تيجي تقول لك لو كان على العرش يبقى محمول وطبق قوانين نيوتن على استواء اللي على العرش، قول له كل فعل رد فعل مساوي له في المقدار والعرش يحمله، ومش عارف لو كان له عرش يبقى كذا، ولو كان هو بيكلم عن نفسه. وانت لا شفت ولا شفت له مثيل، جاي تطبق عليه قوانين نيوتن والجاذبيه الارضيه؟ ايه الغباء ده؟ وبعدين بمجرد ما نطلع من الكره الارضيه والله. ولذلك انا بقول لك الاشعريه اللي هم بيطبقوا مقاييس المخلوق على الخالق وبعد كده ينفوا صفات الخالق ويأولوها بلا دليل، دول مجانين، دول عايزين اسبيتاليا. صحيح عايزين ايه؟ اسبيتاليا. ده ايه ده؟ ده الاسبيتاليا يا سيدي مستشفى المجانين. ليه ده؟ لان ربنا يقول الرحمن وعرش استوى. يا جماعه بيتكلم عن نفسه، ما بيتكلمش عن استواء سليمان ولا استواء الانسان. يقول لك اصل لو كان له استواء يبقى شبهنا. طب احنا عشان نخلص من الموضوع نقول يقول ملوش استواء، له استيلاء وقهر عشان ينفي الصفه. كل اسلوبهم كده نفي الصفه. هو ربنا بيقول ليس كمثله شيء، يقول لك اهو اصل انا بنفي الصفه عشان ليس كمثله شيء. دي زي ما يكون بيلف ودنه كده. ودنك منين يجوح؟ يقول لك هنا. اي يا عم في ايه؟ ربنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فما حدش زيه في سمعه ولا بصره ولا استواءه على عرشه. فلو قلت لي شكل العرش ايه؟ اقول لك والله ما اشوف هقول لك، ولو في مثيل هقول لك زي فلان، لكن انا شفته ولا شفت له مثيل. نعم. واقول لك الرحمن عرش استوى، تيجي تقول لي ده ازاي استوى سليمان لو انا اثبتت له استواء؟ دي غباء. قاعدين نقول لهم ده غباء ماليش فايده. ده غباء يقول لك هو دي عقيده للسنه الجماعه. دي غباء يقول لك دي العقيده الوسط. دي غباء يقول لك دي عقيده التنزيل. يا اخي بالك ازاي؟ نعم. خلاص خليكم كده. خليكم غباء. خليكم في غباء. نعم. والله دي الواقع بالضبط. لما تيجي يقول لك لا عقيده للسنه والجماعه ان احنا ننزه ربنا سبحانه وتعالى عن مشابهة الحوادث، فالله ليس على عرشه، وهذه صفات جسمية، وهذه صفات تدل على التشبه بالمخلوق، والله عز وجل ليس كمثله شيء، فليس على عرشه، وليس له وجه، وليس له يد، لأنه لو كان له وجه هيبقى له عين، ولو كان له عين هيبقى شبهنا، متحيز، وكل متحيز في جسمه كل. بالله عليك ما انت بنرفز نفسك. بس بقول لك للأسف اللي بيتبنى الكلام ده مين؟ شيخ الأزهر والمفتي اللي اسمه شوقي وعلي جمعة والناس دي. هي دي الأشعرية دي مثلا. يا جماعة انتوا اعقلوا بقى، اعقلوا، انتوا كبرتوا خلاص، كفاية كده. نفسنا اتفتوا، قلبنا اتقطع معاكم، مفيش، ما ينفعش معاكم غير كده. ما تفكروا كده، هي دي العقلية ودي التحضر. اقول لك ده المذهب الوسط، مذهب أهل السنة جماعة، مذهب الأشعرية والماتريدية. وده اقول لك مذهب ما ينفع معاه غير ان اصحابه كده تحطهم كده بالراحة، وده الله يستحلكم، ربنا يردكم لعقلكم بس. نعم. انا ربنا بيقول الرحمن عرش استوى، تيجي تقول لي لا ده سليمان. عشان ايه؟ علشان خاطر كلمه استوى بس. استوى تطلق على الخالق وتطلق على الايه؟ المخلوق. طب ما هو السمع يطلق على الخالق وعلى المخلوق، والبصر والقوه والرحمه والملك وكل الاسماء، في حاجه اسمها المشترك العام. فالمشترك العام ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. فانت ليه بتنفي القدر الفارق عشان ورد القدر المشترك؟ سميع تطلق على الخالق والمخلوق، لكن عمر ما حي واحد يقول لك ايه سمع الله. لو قلت ربنا له سمع هيبقى له اذن. ما حدش قال كده الا جماعه واحد مضروب يعني. طب ليه في قدر مشترك وقدر فارق؟ لان الناس كلها بتتعامل باللغه، فاللغه ما هو دلوقتي لازم يكون في الاشياء قدر مشترك وقدر فارق. عبد الرزاق موجود والرضواني موجود، طيب الاثنين اشتركوا في اسم الايه؟ الوجود، موجودين مع بعض. صح. تمام. بس ايه الفرق بين عبد الرزاق وبين الرضواني؟ الرضواني ابوه. تمام. وعبد الرزاق ابنه. ده كبير ده صغير. اذا في قدر ايه؟ فارق. في قدر فارق. صح كده. صح. عند الاضافه والتخصيص لما اقول عبد الرزاق موجود والرضواني موجود، فأنا أقول لك دلوقتي إيه؟ طالما أنت أضفت لرضواني كلمة موجود وأضفت موجود لعبد الرزاق، أقول لك ده عبد الرزاق ده ابن الرضواني. لكن عشان انت موجود وانا موجود يبقى الاثنين احنا واحد، مفيش فرق بين اب وابن. صحيح، صح كده. اه انت رايح داخل محل زي ما ربط في دوره كاس دوره اصول العقيده، داخل محل بتقول انا عايز طبق، محل مطعم يعني، ولو سمحت انا عايز طبق. طبق ايه؟ طبق ايه؟ طبق وخلاص. ما هو كلمه طبق بتطلق على الطبق لو اضفته للحمه، لو اضفته للفول، لو اضفته لاي حاجه، اي حاجه. طبق لوحده؟ لا، حد بيدخل المحل. ما عشان بقول لك الجماعه الاشعريه عقلهم ضارب ليه. تخيل واحد دخل محل فدخله انا عايز طبق. ايوه يا اخي عايز طبق ايه؟ هو طبق وخلاص. انت معاك فلوس؟ طب احط لك كاتشب. طيب لا مفيش، ولا عايز طبق. اجيب لك طبق فول؟ انا عايز طبق. طبق لحمه مع الخضار وبتاع، انا عايز طبق. ومسك الكلمه الطبق دي. طبق ده قدر مشترك، ما له اطباق كتير. اقول لك احنا مش ناقصينك، احنا ما نبيعش اطباق، احنا نبيع اكل، فعايز ايه؟ معروف كده. قول لي انا عايز طبق بتنجان. بتنجان سعره غير طبق اللحمه. مظبوط، صح كده. لولا الاضافه والتخصيص لما قلت بتنجان وقلت لحمه ما قامت الدنيا، ولا المطاعم ولا اي حاجه. الفرق بين الاثنين، صح كده. تمام. واحد راح يشتري، انا عايز تلفزيون. ما عندك تلفزيون انواع واشكال، عايزه كام بوصه، كام بوصه وكلام دي اسمه التخصيص. اذا كان في دي الانسان بيفهمها كويس جدا وبقى حاسب فلوسه ورايح ده، والله انا عارف ان طالما هيدفع لازم يحسبها كويس، بيحسبها كويس، صح كده. انما ساعه ما يجي عندي الكلام عن الله عز وجل او عن الاسماء والصفات مخه يضرب عطو. الرحمن على العرش استوى. ده لو كان على العرش يبقى محمول، وقوانين الجاذبيه يبقى العرش يحمله، ولو كان له وجه يبقى شبهنا، ولو كان له عين واحده ولا تصنع العين يبقى شكله مش عارف ايه. اخبرك ازاي؟ لا لا لا، ملوش الصفات دي. نزه ربنا، نزه ربنا. وهو كل الكلام كله زي ما يكون راح بالضبط. طبق القدر المشترك على كله وبدا يحكم. مع ان حتى لما اقول مثلا بصر الدكتور محمود وبصر عبد الرازق يتفهم على طول في فرق برضه. في فرق، ده مثلا 3 على 6، ده 4 على 6، ده 6 على مختلف. يبقى في قدر مشترك وقدر ايه؟ فرق. فالقدر المشترك دي اللغه العامه اللي بتستخدم كلها. الناس عمرها ما تفهمها الا بالتخصيص والتقييد، عشان كده يسميه عاقل. سميه عاقل ليه؟ لانه قيد الكلام. تمام. ما فيش واحد مثلا بيوقف كده في المترو وهو ماشي يقول لك كبير ويقوم قاعد، كبير ويقوم قاعد. ايه يا عم في ايه؟ هو مين اللي كبير؟ ده كلمه كده طلعت خلاص، ده هبل. ده المجانين بيعملوا كده. خد بالك ازاي؟ حي ويقوم قاعد. هم الصوفيه بيعملوا غير كده، انه يذكر الفاظ عامه مشتركه. ده اصل حتى النكت نفسها كده. النكت يبقى انت مثلا بتقول كلمه فانت دماغك رايح لحته، هو رايح في حته ثانيه، فتقعد تضحك بقى. دي اسمها ايه؟ نكته. تمام. لان ده شغل مجانين بيضحك الناس وكده يعني. ايوه. انما في القران ما فيش حاجه اسمها عام مشترك، لا، فيها اسمها تقييد وتخصيص. يقول لك الرحمن على العرش استوى، ما قالش سليمان على العرش ايه؟ استوى. فاللي يفهم يقول لك الرحمن على العرش استوى، يقوم حاطط مكانها سليمان، نقول عليه ايه؟ حي. حي. طيب احنا نطلع فاصل. طيب. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود اليكم باذن الله، فانتظرونا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تسهر معانا في سهرة خاصة، في سهرة خاصة، نكشف حقايق ونحكي قصة، نفتح قضايا بقلوب جريئة، ولينا غاية هي الحقيقة. لو حتى كانت بحور غريقة ما نخافش زين حبيب ما وصل، تسهر معانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عدنا بعد الفاصل بحمد الله نجدد الترحاب بالساده المشاهدين وفضيله الشيخ والساده الدكتور محمود عبد الرازق قردواني. اهلا وسهلا دكتور. يا اهلا ومرحبا بكم عبد الرزاق. كان طلع وثيقه قطريه بتكشف المبالغ المدفوعه للاخوان في عمل القلق بتاعهم، وطبعا مبالغ كبيره. ما بقول لك الحاجه الكبيره الزعل يعني ان الوثيقه طبعا تدريبات وسائل الاعلام قدامي مكتب رئيس الوزراء بتاع قطر سعاده وزير الماليه تحيه طيبه. الموضوع امر صرف اعانه ماليه لغير المواطنين. احنا ما يعنينا في الوثيقه غير المبالغ المدفوعه. الحق لكتابنا رقم ميم ره ميم سين مؤرخ في 5/6/2017، تمام، يعني من كم يوم، والمرفق به طيا قائمه باسماء اقطاب المعارضه السعوديه والاماراتيه في كل من جمهوريه تركيا والمملكه المتحده تحت بند امر صرف اعانات ماليه لغير المواطنين. يرجى تنفيذ امر الصرف المدفوع بكتاب المشفوع بكتابنا الماثل على الوجه التالي. صرف الهي ينتقم منكم يا ابو عادل 395 مليون ريال لحركات المعارضة السعودية، ويتم توزيعها بمعرفة الدكتور سعد الفقيه الجنسية السعودية. صرف 96 مليون ريال لحركات المعارضة الإماراتية، ويتم توزيعها بمعرفة السيد حسن أحمد الدقي الجنسية الإماراتي. يعني شوف يا عبد الرزاق، إحنا اللي محتاجينه في القناة مبلغ كبير، يعني مليون ريال، يعني لو مليون ريال هيغطي القناة سنة. نعم، انت خبرك ازاي؟ مظبوط. طب دي 395، يعني تقدر تفتح 395 قناة لمدة سنة تنصر فيها دينك وتعرف الناس بالدين الصح، والقناة تترجم لجميع لغات العالم. نعم، شوف ابن هو ده بس شوف امير قطر بيودي الفلوس دي فين. 96 مليون و395، يعني تقريبا كده المبلغ اللي هو 395 دوت عامل 100 وحوالي 110 مليون دولار. يا عبد الرزاق حاجه تزعل. يعني احنا يعني بقول لك لو مثلا قلنا 150 الف دولار ممكن يكفوا قناه، يعني تكفي في تغطي نفقه قناه لغايه ما تقف على رجليه. نعم، وان كان يعني نقول سنه سنة أو 200. يعني أنا حاسس إن أنت مصدوم شوية من المبلغ. أنا مصدوم ليه؟ يعني أنا اللي بقول شوف سبحان الله، شوف السفة. يعني أنتوا تضيع فلوسكم على هدم أمتكم ودولكم وتحاربوا بلادكم بهذا الشكل؟ نعم. ليه؟ ده معجون بمية عفاريت ده أمير قطر ده؟ وعلى فكرة المبالغ زي كده هي اللي تخلي الإخوان يستمروا في اللي هم هي صحيح؟ ما أنا بقول يا رب كل شغلته ان هو بس يتكلم ويطلع ويشتم ويشوه وهياخد ملايين. شغلانه ما فيش احسن منها. والله يا عبد الرزاق الواحد بيتحسر على الناس ديت، حسبي الله لا حول ولا قوه الا بالله. طيب احنا تخيل بقى لما يكون 20 قناه، ده مرتبات موظفين، الكلام ده كله مرتبات موظفين هيشتغلوا في هدم الدول دي. وموظفين مش رسميين في القنوات. امال القنوات بتدفع لها كام؟ صح. القنوات بدفع لها كام؟ سبحان الله. ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبهم على كل ذره كبير ان شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى يعفو عنا، وهو على قدر ما نستطيع احنا بنقول مش هنسكت ان شاء الله. طيب نرجع تاني بقى لموضوعنا. اظن كده الموضوع في الفرق بين الاسم والصفه واضح. لا كده بقت واضحه جدا. طيب نقرا بقى نشوف كده. نقرأ من كتاب سهل: ما هي عقيدة أهل السنة في الفرق بين أسماء الله وصفاته؟ الفرق بين اسم الإنسان ووصفه أن بين اسم الإنسان وإيه؟ ووصفه الإنسان. خلي بالك أن الاسم في حقه قد يتضمن الوصف. فالمولود يسميه والده باسم من الأسماء لينادى به على ذاته وشخصه بغض النظر إلى معنى الاسم ودلالته على وصفه. فيسميه أبوه سعيدا ويأمل أن يكون سعيدا في الحياة، والله أعلم هل سيكون اسما على مسمى أو سيكون حزينا شقيا. فيكون اسمه بلا مسمى. يعني احتمال يكون سعيد واحتمال يكون ايه شقي، في السعادة او في الشقاء، او حتى الحال بيتغير بكل شوية. يبقى نقول سعيد اسمه والسعادة وصفه لو موجودة. تمام. لو منتفية يبقى اسمه سعيد بلا مسمى، اسم ملوش نصف فيه. ولكن الاسماء لا تعلل، ما تدورش يا عم. ظلمك اللي سمك سعيد، انت حزنان طول عمرك قاعد بتعيط، خد بالك ازاي. صحيح. فيكون اسمه بلا مسمى، ومن ثم فان الاسم في حق الانسان قد لا يتضمن الوصف، فنقول سعيد بلا سعاده، وصالح بلا صلاح، وفالح بلا فلاح، وناصر بلا معنى، فاسمه ناصر ولا ينصر احدا. هكذا اغلب اسماء البشر قد تتضمن الدلاله على الوصف، وقد لا تتضمنه، بل تجد الوصف الذي تضمنه الاسم اما ناقصا واما معدوما. واضحه كده؟ تمام. يعني حتى مش كمال الصفه، يعني لو هو سعيد وعن متصف بالسعاده ما بقاش بكمال السعاده. احسنت. نعم. اما عقيده السنه والجماعه لازم فيها الاسم على مسمى، والمسمى يكون كامل ودائم. نعم. اللي هو معنى القيوم، القيوم اللي هو القائم بنفسه واسمه ووصفه ازلا وابدا على وجه الكمال. تمام. على فكرة النقطة دي هي الأساسية في ضلال عدم فهمه، يعني في ضلال المعتزلة، لأنه قال أسماء ربنا أسماء بلا أوصاف. ليه؟ لأنهم أسوا على المخلوق. أسوا على الإيه؟ على المخلوق. فقالك لو كان اسمه مثلا نصير وماش موصوف بالنصر، فلو جه النصر هيبقى استجد عليه وصف ما كانش موجود قبل كده. انت خد بالك ازاي؟ لو جات له قوة النصر هيبقى دي حدثت بعد ان لم يكن، يبقى ربنا حادث، يبقى ليس اسمه ايه؟ النصير، فليس من اوصافه النصير. يعني الصفة ما كانتش موجودة فيه في الاساس. ايوه، عشان كده اقول لك ايه، هي اسماء بلا مسمى، او اسماء علم على الذات ما لهاش وصف، فاثبتوا الاسماء ونفوا الصفات. هذا ضلال المعتزلة. يعني الاسماء زي بعض، الرحمن ما فيش فرق زي بعض، الغني زي بعض، كله زي بعض، كله زي بعض. كل ده بسبب عدم فهم الصفات كويس. الاشعريه بقى قالوا ايه؟ قالوا احنا نثبت الاسماء وسبع صفات بس. سبع بس؟ سبع بس. مش معنى بس سبع. ما هي اسمها الصفات المعنويه او العقليه. يقول لك الفعل الحادث يدل على القدره، ليه؟ نقول العقل اثبتها، انما الباقي ده العقل ما يثبتوش. ليه؟ لان لو اثبتناها هيبقى شبهنا ربنا بالمخلوق. طب ايه مثلا الاوصاف دي؟ يقول لك الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم، وهذه الثلاثة لا تكون إلا في حي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. دي اسمها الصفات المعنوية، الصفات اللي العقل أثبتها. خبرك إزاي؟ إنما بقية الصفات يقول لك دي صفات خبرية جت في الأخبار، والأخبار دي موهمة للتشبيه والجسمية، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض روم تنزيل. مع ان الاوصاف اللي قالوها برضو قد تنطبق على المخلوق. ها بقول لك ضرق، انا بقول لك اشعري يبقى مخه مضروب. خدها كده قاعده. نعم. ليه؟ لان مقياس الخالق على المخلوق عنده بيقيس الله بقياس التمثيل والشمول. كل اللي ضل في الباب ده ان يقيس ربنا كانه بشر. يعتبر ربنا فرد من البشر، ويبدا بيفسر عليه بقى. نعم. ينفع له كذا وما ينفعش، يجب في حق الله كذا، ويجوز في حق الله كذا، ويستحيل في حق الله كذا. انت يا بتاع الله اعلم نظافتك ازاي؟ تيجي انت تحدد لربنا ايه اللي ينفع، ايه اللي يجب، واللي يجوز، الواجب والمستحيل والممكن. ولا ده واجب عقل، عقل مين؟ عقلك انت ولا عقل فلان ولا فلان؟ مدى امثال ابن البحير وجماعته، ما هو كله برضه شغال كده. هو عايز يحدد لربنا ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. فربنا يقول افعلوا كذا ولا افعلوا كذا، يجي من البحر يقول لا ما تسمعوش الكلام، مش الوقت ده اللي ينفع ربنا يقول للناس فيها يعملوا كذا وما تعملوش كذا. اخبار، ويبدا يطعن في الاخبار، يقول لك لا دي مش احاديث، وده حديث كذا وحديث كذا، وده يطعن في الاخبار. هو عايز يوصل لايه؟ ان يعدل على ربنا. كل ده بسبب الضلال في باب الصفات. كل ده بسبب الضلال في باب الصفات. اغلب اللي ضل سواء كان انتسب للإخوان أو انتسب للخوارج أو الشيعة، كل سبب، أو حتى بالنسبة للأشعرية أو الجهمية أو المعتزلة أو حتى الليبراليين والعلمانيين، كلهم كل سببهم أنهم استخدموا عقولهم في التعديل على ربهم. قالوا احنا بنقدس العقل والعقل، طب العقل مقدس، بس أي واحد عاقل هيقول لك ما أمرني الله به، نعم، هو خير لي من اختياري انا لنفسي. تمام. فهم بقول لك دلوقتي اعكس العمليه، فكر بعقلك، اللي ينفع من اوامر ربك خده، واللي ما ينفعش سيبك منه. سعد الهلالي مثلا عايز يعمل ايه؟ عايز يطبق القاعده دي بس باسلوب لافف يعني. يقول لك لا ده كل حاجه ربنا امر به، ويحاول يشوف لها مخرج، وشوف لها مخرج. هتلاقي ربنا امر بس انتوا اللي مخبيين كلام ربنا، او انتوا اللي مخبيين ايه اقوال الناس. هي اقوال الناس دي هي كلام ربنا؟ سبحان الله. اذا استندت لكرم ربنا ناخده، لكن ما بتستندش. انت بتخلي الكلام بتاع البشر اللي لا قيمه له ولا يستند الى حديث صحيح في منزله القران والسنه. يعني هو عقله لو اعتمد عليه فقط هيضل على طول. ما هو او لو قدمه على النقل، ما لو كان العقل هو اساس كل حاجه في مساله تمييز الخير والشر، ما كانش ربنا يبعت الرسل. مظبوط. وكان يحاسب الناس كده وخلاص. لك ربنا وما كنا معذبين حتى نبعث ايه؟ رسولا. رسولا. فاللي كفر بالرسل هيتحاسب، ولك انا مش عايز رسل، انا هشتغل بعقلا. فعقله ادى لايه؟ الكفر بالله والشرك بالله وفعل موبقات ومنكرات لا حصر لها. فربما ينزو على امه او على بنته او على حيوان. صحيح. او يفعل الشذوذ مع مثله. اخي بالك ازاي؟ طالما هيقضي المصلحه مش هتفرق. لا مش هتفرق. ويشرع له الضال المضل اللي ممكن يكون قاعد في الكنيسه يقول له ده جائز. شفت بقى ازاي؟ لما يصل البشر الى هذا الحد، ادعوا لهم اللي غبطوا. اباحوا الزنا فربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بالايدز، الامراض دي. اباحوا الشذوذ، الله اعلم بقى يصيبهم بيه. غير كده حساب ربنا بقى طبعا. نعم. فهي القضيه كلها ايه؟ ان ما كانش في التزام باوامر الحق سبحانه وتعالى ومنهجه، تمام، فلازم حضر البشريه. مظبوط. ويحصل المعيشه الضنك. انت تعرف احنا ليه بنتكلم على معلش الحته ديت احيانا بيبقى الامور داخله في بعضها يعني. ليه بنتكلم على ضروره تقويه الجانب الايماني الاسلامي في نفوس المسلمين والتركيز على هيبه الحق سبحانه وتعالى؟ يعني اذا كان الرئيس المفروض يكون له هيبه في نفوس المسلمين لانه هو رئيس، فما بالك بهيبه رب العالمين في نفوس المسلمين؟ مش من باب اولى؟ مظبوط. اذا كان هو عايز يخاف ان الرئيس حازم واللي هيتعدى هيوقف له، فما بالك بقى برب العالمين اللي المفترض ان الواحد قبل ما يقدم على الخطا تكون هيبه ربنا في قلبه. فاذا ضاعت هيبه ربنا في قلوب المسلمين يبقى عمره ما هيتقوا ربنا في ولي الامر. مظبوط. ما هو مثلا بيعمل قوانين ومشاريع عشان خاطرهم وعشان يفرض الهيبه، فيجي واحد ما عندوش ضمير، يبقى هو بينمي البلد من هنا وهو بيستنزفها وبيسرقها من هنا. مجرد ان يفتح الميه كده من غير داعي مفيش رقيب عليه. وانت هتبقى معاه في الحمام وهو فاتح الميه؟ لا. انما لو ربنا سبحانه وتعالى غرسنا في قلب هذا الشخص الخوف من ربنا، اقول لك لا الحق في الحنفيه الميه حطها ببلاش، والميه دي بتكلف الدوله كذا وكذا. حتى الواحد لما يفتح يحاول يقلل شويه الميه واول على قد الحاجه. اخي بالك ازاي الكهرباء ما تفتحش؟ تشوف مثلا احنا طفي بنت الكهرباء، الكهرباء سيبها ليه؟ ده عشان كذا. اخي بالك ازاي تغرس الامور دي، بتضيع المسلمين طاقه. اخي بالك ازاي؟ ليه تعمل كده؟ ليه او بيعمل كده ليه؟ اخي بالك ازاي؟ تمام. النقاط البسيطه دي ما تجيش من خلال مثلا ان طارق نور يعرض فاصل مثلا لواحده منحله قاعده بتتكلم وطالعه سافره كاسيه عاريه عشان تقول مثلا موظف مرتشي، تقول بص لنفسك في المرايه. طب ما يبص طالما ما فيش خوف من ربنا ولا هتفرق. هتفرق ايه؟ هيعدل السبسله، هيعدل السبسله بتاعته ويمشي على طول، لان ما فيش خوف من مين؟ ربنا. مفيش خوف من ربنا، لان هي نفسها ما بتخافش من ربنا. نعم. لو انت بتخاف من ربنا استر نفسك بدل ما انت قاعده فاتحه رجليك والدنيا باينه. اخبارك ازاي؟ صحيح. عادل يقول لك صاحبة السعادة، صاحبة السعادة اللي هتنفح واحدة برضه تعبانة كده يقول لك صاحبة السعادة، أما دي صاحبة السعادة. أخي بالك إزاي؟ أمال يبقى أمهات المؤمنين إيه؟ تعاسة. شوف شوف وصلونا لغاية فين؟ نعم. لما يوصلونا لهذا الوضع يبقى لا يمكن الواحد هيخاف منهم أبدا، هيخاف من مين؟ ربنا سبحانه وتعالى بس، والخوف من ربنا مش موجود. فهمت النقطة إزاي؟ مظبوط. يبقى لك خليك وطني. طب ما أنا هبقى وطني صحيح وأحب بلدي بس هسرق بس لما ابقى انا جعان هشوف لاي اشوف لاي صرف. شفت بقى ازاي القضيه كلها ازاي يكون شغل مؤسسه البلد. الكلام ده احنا بنقوله دلوقتي وبننصح به وبنقوله دلوقتي، ربما لا ياخذون به غدا او بعد غد او الايام القادمه، لكن انا بخاطب فيها المسؤول وبقول لهم والله ان لم تركزوا على هذا الجانب هتضيع كل حاجه وجوكم كلها سدى، لان هو ده الجانب الاساسي اللي تحفظ به البلد، استنزاف الطاقه بتاع البلد كلها. نعم. اللي قاعد في التموين هيسرق، اللي قاعد في المرور هيسرق، اللي قاعد في اي حته هيسرق. هيسرق ليه؟ ما فيش رقيب، هو مش خايف من ربنا اصلا، هو لو لقى انه بعد ما يخرج يحشش فعايز الفلوس بتاع الحشعات، ايه الاشكال؟ لان انت ما غرستش في قلبه المعامل الاسلاميه اللي خاف من ربنا، فهو شايف تمثيليات وبرامج مسخه وبرامج قله ادب وكل يوم مسلسلات وكل يوم مش عارف ايه. طب الراجل ده هيخاف من ربنا امتى بقى ان شاء الله عز وجل؟ بعدين احنا في وقت صعب المشايخ سقطوا فيه. على فكره انا بدات الاحظ، يعني انا وانا في المترو لاحظت ان المنقبات قالوا كتير. وتلاقي واحد بدا ملتحي صعب، بقى صعب تلاقي واحد ملتحي. ما هو عايز يشيل، لان هو حط ان العداء للاخوان عداء للاسلام. نعم. فاصبحت اللحيه اللي الانسان يتاسف فيها بالنبي عليه السلام مبغوضه. مظبوط. طب ما ده هيجيب ضرر سيء جدا. صحيح احنا الحق يقال، انا لم ارى ان الرئيس السيسي او حد من اللي هم موجودين معاه فرق بين ملتحن ومنقبة وغير ملتحن. نعم. يعني المنقبة بتطلع يحترمها الرئيس زي واي واحدة مصرية عادية، خد بالك ازاي؟ مظبوط. بس القضية مش في كده بقى، القضية في ان اتجاه القنوات العلمانية واضح. القنوات الليبرالية واضح. اتجاه بيسعى لهدم القيم في نفوس الناس تحت مسمى عدائهم للإسلام. ما هماش عايزين الإسلام، هم عايزين الإسلام على مزاج أمريكا. اخي بالك ازاي؟ فعايزين القيم الامريكيه اللي تبقى فيها صوره المراه كاسيه عاريه ما تبرجلهمش نار الا كده، وعايزين المشايخ هم يكونوا على هذا النحو في الحوار مع مين؟ مع النساء. فتيجي واحده رقاصه تعمل برنامج ديني، اخي بالك ازاي؟ تبقى بتجاهد في سبيل، او تيجي واحده زي رجال الجده وتتكلم في الدين، اخي بالك ازاي؟ وليه خلاص بلغت من العمر عتيه وعلى وشك قاعده تحقن في نفسها لغايه ما بقى شكلها معلم بقول ربنا، خد بالك ازاي؟ فاما يكون هي دي الناصح الامين لما نوصل ان سما مصر هي اللي سما مصر هتقدم برنامج باظت خيابه زي اللي اسمه الواد رامز ده، ولا اسمه هاني رمز، ولا اسمه مش عارف ايه. خيابه ملهاش خيابه ما حصلتش حاجه غريبه. لا. يعني كل سنه بيعمل نفس الحاجه. ايه مش دي؟ مش على كده، انا بتكلم على اساس اما يكون ده قيمنا وتعلقات الناس باللي اسمه رامز والناس دي. نعم. يبقى انت منتظر ايه؟ البلد هينصلح حالها؟ ابدا. ومفيش البديل، يعني مفيش الجانب المنافس. ليه؟ كان زمان اما كان القنوات المفتوحه بتاع الناس والرحمه ومش عارف ايه وكلام من ده اللي هي قنوات الخوارج. كان الجانب الايماني عالي، بس بيستخدموه لصالح مين؟ الخوارج. مظبوط. وبنزلوهم في المظاهرات والشوارع. نعم. طيب احنا عايزين بقى جانب ايماني عالي، انت خد بالك ازاي؟ من قبل الدولة. ناس ما تعرفش النفاق. مشايخ ما تعرفش غير انها تقول كلمة الحق. نعم. اخد بالك ازاي؟ تطلع تتكلم في قنوات نحن الحكومية. لأن أنا بقول لك دلوقتي والله العظيم من الخطورة بمكان، وأنا بقولها تاني، إن يشوفوا أمثال سعد الهلالي على القناة الأولى. إن سعد الهلالي بيدمر الدين. ويشوفوا برامج بتدمر الدين. ليه؟ القنوات دي قنوات حكومية، والقنوات الحكومية دي مصروفة عليها من أموال الدولة. نعم. وأموال الدولة دي بتتلم منين؟ من الناس. من الناس. فاللي هو عليه حق للدولة الإخوان هيقولوا له على طول مباشرة، أنت هتدفع فلوسك عشان تروح لزي سعد الهلال. صح. فيبقى كل بتوع الاخوان ومن والاهم من السروريه ومن والاهم من عامه الناس اللي عندهم التزام بالاسلام مش هيرضوا يدفع فلوسهم للدوله. وهيحاول ليه؟ يقول لك انا هدفعها هتروح فين؟ مش هيجي لي واحد زي سعد الهلال يفتلي بتضيع الدين، اخد بالك ازاي؟ يبقى في الحاله ديت البلد قفلت على نفسها الباب. انا بقول لك دلوقتي انا ما عنديش ثقه غير في الجيش. المفروض اللي يلم الزكاه الجيش. الجيش يبقى فيه لجنه وبعدين لتلقي اموال الزكاه والمساعده، يعملوا الكراتين اللي هي بيعملوها ديت عشان الغلابه تروح توصل الغلابه. انت خد بالك ازاي؟ صح. او الجيش يشرف بحيث يبقى فيه لجان يشرف عشان الحاجه راحت مكانها. انما واحد ما بيخافش من ربنا سبحانه وتعالى انا هديله الزكاه ازاي؟ فاما صرفها انا بنفسي هتتعطل مصالح للبلد كبيره. نعم مظبوط. واللي متعدى على الدوله اذا لقى في مجال للرشوه اللي يدفعها يدفعها على اساس ان يسيب حكايه التعدي وعديها معلش. وفي الموظفين وفي في المحليات اللي يقبل هذا. ما هي اصلا فعلا ليه؟ لان الجانب الايماني سائط ملهاش حل غير كده. ملهاش حل حتى مثلا الواحد بيلاحظها كتير لما يجي واحد مسؤول مثلا ماشي في الشارع الناس بتنظف وبتشغل الانوار وبتعمل مش عارف ايه مش المسؤول يمشي خلاص يعني احنا بنلوم المسؤول مع ان هو الراجل نازل عشان يشوف شغل نظيف. الشغل دوت ما بيبقاش موجود الا في الساعه اللي هو بيمشي فيها وخلاص بعد ما بيمشي بيروح. بقول لك ما فيش تقويه للجانب الايماني اللي يخفي الانسان من ربنا سبحانه وتعالى ويعمل عمل. صحيح. وهي ملهاش حل غير كده. وملهاش حل غير كده. تمام. فده لو ان الدوله صرفت نص طاقتها في تقويه الجانب الديني والايماني في نفوس الناس في الخوف من ربنا سبحانه وتعالى هتلاقي البلد كلها تصلح الحال. هينصلح الحال. انما انا ابني من هنا واعمل مشاريع ضخمه واجي ابص الاقي الناس بتهد فيها من جنب اقول حاجه علشان خاطر مثلا هم علوا الدولار عشان خاطر الرئيس شايف ان دي مصلحه للبلد في مساله ايه ان الناس يبطلوا استيراد ويشتغلوا هم في الانتاج المحلي. نعم. خد بالك ازاي ويظبط ميزانيه الدوله. هو شايف كده الرئيس. طيب اذا كان هو بيعلي فيجي اول ما يعمل حاجه الحاجه الداخليه ما عليتش لدرجه انك انت تضاعف السعر فيها 3 اضعاف. فيجوا التجار بنسبه 70-80% الجشعين يغلوا الدواء ويغلوا كل حاجه اضعاف مضاعفه ويقول لك يلا عشان يا اخي اتق الله. ونشوفها واضحه جدا مثلا لما يكون في محل ملابس ويعمل خصومات مثلا ما يبقى عايز يخلص البضاعه بتاعته يبقى البتاع مثلا بيباعها 300 جنيه ويجي في الخصومات يبيعها لك ب 100 جنيه ب 80 جنيه وبرضه ليه ربح فيها. فشوف الاسعار كلها غاليه بسبب جشع وطمع التجار بسبب الجشع. فالجشع ده علاجه ايه؟ هل علاجه ان الدوله هتحط اسعار وهتحط قوانين وهتحط ما اعرفش ايه؟ مش هينفع. مش هينفع. هو الجانب الايماني اللي واجب ينصرف عليه ميزانيه كبيره يقويه. ويبقى الكلام ده من خلال ايه؟ من خلال ان الدوله تتولى بشخصيتها. نعم. مع اناس ترى فيها الصدق والمصداقيه وتجيبهم يكونوا فاهمين العقيده صح ومنهج اهل السنه صح في قنوات حكوميه. ما عملتش كده اشربوا هتشوفوا اثر الكلام ده كويس. بس احنا نصحنا. نعم. وما تاخدوا بالنصيحه دي ما يكون بعد ما خربت ملطه زي ما حصل في موضوع قطر. زي ما حصل في موضوع قطر ده. وفي حاجات احنا اتكلمنا فيها كتير. بس يعني ربنا يهدي. نرجع لموضوع. نرجع تاني. اما عقيدة اهل السنة والجماعة في الفرق بين اسماء الله وصفاته فالاسم لابد ان يتضمن الدلالة على وصف الكمال بلا نقص. فهي اسماء على مسمى. وهي اسماء وصفات. واضحة كده؟ واضحة جدا. اذا دلوقتي لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر في حق ان الله جميل يحب الجمال يبقى الجميل. الجميل هنا اسم ووصف على طول. ووصف اي اللي على وزن فعيل اسم ووصف على طول. تمام. انما الجمال ده الوصف فقط. فبعض الناس يقول لك ده وصف مش اسم. لا اسم ووصف. تمام. فهيقول لك ده هو ما قالش ان الجميل جميل يحب الجمال. ما هو ما ينفعش لان الجميل الاولاني اسم ووصف والثاني اسم ووصف. تاني كده الوقت بيقول لك ايه ان الله جميل فيقول لك ده ربنا بيصف نفسه بالجمال. بانه هو جميل فمش قادر يستوعب الجميل وصف لله. وصف لله. فيقول لك ده جميل هنا وصف لا هي اسم. تمام. انت خبرك ازاي؟ تمام. اسم ليه؟ لانها دلت على ذات. وما ينفعش ان هو يقول لك فيها ان الجميل جميل يحب الجمال. لو انا شلت اسم الجلال. اسم الجلال الله قالك ازاي اللي هو الاسم الاعظم اللي بتضاف اليه الاسماء وحطيت مكانها الجميل ان الجميل زي مثلا ايه سعيد سعيد. او محمود جميل جميل اخبرك ازاي. تمام. ان الجميل جميل يحب الجمال ما تجيش لان كل المبتدا والخبر الاثنين اسم ووصف كل واحد منهم اسم ووصف. اسم ووصف. اخبرك ازاي. تمام. ما ينفعش. اذا هو الفرق الرئيسي هنا وهو الفرق اللي ما بينهم ان الاسم يدل على الذات وعلى الوصف الاثنين مع بعض في حق الله عز وجل. وده انا اقدر يعني ممكن مثلا يعني حاجه الناس تقدر تفرق بيها ان انا انادي ان يا جميل يا جميل ديت كده اسم انما يا جمال ده مش جاي ما لان مجيش. الجمال لا يقوم بنفسه. كل ما قام بالموصوف فهو وصف. انت خبرك ازاي؟ تمام. زي سعيد متصف بالسعادة، غني موصوف بالايه؟ بالغنى. كريم موصوف بالايه؟ بالكرم. هذا الفرق بين الاسم والوصف. فلما تقول لي الكرم ما موقعه بالنسبة لاعتقادك، أو الوصف من أوصاف الكريم سبحانه وتعالى. نعم، وصف للكريم. تمام. القوة وصف القوي، وهكذا بالنسبة لسائر أسماء الحسنى. فعندنا 99 اسم يبقى 99 وصف. بس هل هي محصورة فقط في 99 اسم أو 99 الأوصاف يعني ولا الأسماء الاثنين؟ لا، ما هو لا ده حاجة تانية بقى، ما احنا الأسماء ليست محصورة في 99 اسم. طيب نشوفها بعدين. ايه اسماء ربنا سبحانه وتعالى؟ ما تعرف به الى عباده هي جملة اسمائه اللي نزلت في الكتاب والسنة ونزلت على الانبياء من قبل، اللي هم 99. التسعة وتسعين مطلق وزي مقيد برضو. لا ده موضوع تاني بقى، المطلق مقيد. هو انت هتيجي في حلقة تخلص الاسماء خلاص. طب نكمل. ماشي. فاسم الله الحي يتضمن الدلالة على صفة الحياة المطلقة الكاملة الدائمة. يبقى ما الفرق بين الحي والحياة؟ الحي اسم والحياة وصف. تمام. الحي يدل على ذات الله وصفة الحياة مع بعض. طب هيقول لك طيب ما هو الحياة معرف بالألف واللام وهي اسم بالجر والتنوين والنداء وقال ومسلم الاسم تمييز حصر. فالاسم بيتعرف بالألف واللام. فالحي في ألف ولام. تمام. والحياة فيها ألف ولام. طب إيه الفرق بين الاثنين؟ والاسم من ناحية اللغة، اسم من ناحية إيه؟ اللغة. اللغة. بس اسم الحي يشمل الدلالة على الذات والإيه والوصف. واسم اللغة واللي هو للحياة دل على الوصف بالمطابقة. وفي فرق بين الوصف وبين الإيه الاسم. تمام. ناخد صل. أستاذ فصل. طيب ماشي. واحد كان بيطلق بيسأل موضوع الفجر، بس هو السؤال في ايه بالظبط يا شيخ بدر؟ بيقول القناة قبل كده كان بتأذن بعد 32 دقيقة أذان الفجر، انما دلوقتي الوقت اختلف. لا، هو ال 32 دقيقة اللي هم قالوه ده كان قبل ما يجي لنا من من اسم معهد البحوث الفلكية. احنا في محاضرة كاملة هم في ال اللي هيصل بعد 32 دقيقة هم عملوا احتياط 5 دقايق عشان موضوع الامساك عن الطعام. انت خبرك ازاي؟ تمام. مش 5 دقايق، لا دقيقة او اتنين، لان الوقت بتغير. هو دلوقتي 32 دقيقة احنا كنا بنضيفهم على الايه؟ على الوقت اللي موجود في الدرجة. تمام. شوف بس عشان اوضح الصوره، لان كانت دي محاضره كان واجب ان احنا نقولها في اول رمضان. يعني عملها دكتور اسمه الدكتور امير، ده شغال في معهد البحوث الفلكية. نعم. قاموا بالرصد لمده 3 سنوات عشان يرصدوا بالعين المجرده المستعرض الاحمر اللي هو الخيط الابيض من الخيط الاسود. تمام. اللي ما رضاش يقولها سعد الهلال الضلالي دي. نعم. خبرك ازاي؟ فقاموا بالرصد علشان يشوفوا مواقيت الفجر بالضبط قد ايه. فرصدوها على مدار السنه بالصوت بالصوت والصوره من الحي، بس مسجل فيديو الكلام ده كله معهد البحوث الفلكيه بتاعنا. هو عشان كده الراجل ده بيقول لك انا ابرأ الى الله عز وجل من اللي بيعملوه بتوع الفتوى، لان انا حاسس انني انا بلغت وصوتي ما وصلش، ما هم مش عايزين ياخدوا بيها، وانا ابرأ الى الله ان يكون اللي بيعمله المسلمين دلوقتي في مصر صحيح، انا بريء. وقام منزل في موقعه المواقيت كلها وبعتها لنا، اللي بعتها واحد تبعه يعني ورفع قضيه على اساس ان فلزاي سعد الهلال يجي يبوظ القضيه على طول هو المفتي. فالرصد المباشر من خلال العين المجرده فهي دي اللي بيننا وبينهم. قم حدد لي الخيط الابيض والخيط الاسود من الفجر. اطلع يا سعد يا هلالي كده، البس الجلافطة بتاعتك واصحى كده من بدري، وانت راجل بتاع الفقه حدد للناس الساعة كذا، واكد ان النتيجة اللي موجودة صحيحة. لو انت فعلا بني ادم حريص على امه محمد صلى الله عليه وسلم وحريص على مصر ويصورها بصور صورها لنا بالموبايل بتاعك. انت اكيد عندك موبايل بكاميرا جامده قوي، خبرك ازاي صورها وريها للناس. نعم ما يقدروش يعملوا كده، لكن احنا عملناها. فهنا قعدوا يحسبوا لغايه مقاسهم الدرجه اللي بتطلع عليها الشمس في الموعد بتاعها، وقاموا حاسبين الفجر لمده 10 سنين قدام على زاويه 14 ونص ل 15 اللي هي فرق الايه الدقائق البسيطه دي. تمام. فيقول لك من باب الاحتياط ان الناس تمسك على هذا. يعني واحد يقول لو ان واحد جامع امراته بعد الاذان اللي بيصلوا عليه، ده سؤال جاي اسئله كتير. نعم. على مسؤوليتكم ومش على مسؤوليتنا اطلع بص على الفجر يا ابني، خبرك ازاي؟ صحيح. الفجر بيطلع على الوقت ده، انا مش عارف الناس مكسله تطلع تبص. لا هم يعني ايه الثقافه اللي هي عودوهم عليها في الفتوى. سعد اللي بيقول لك النهارده ايه؟ بيقول لك ان ده امر فيه مشقه وفيه تعب، هل ربنا يكلف العباد بما يشق عليهم؟ طب قبل ما يبقى فيه بحث فلكي والكلام ده كله، يعني ما هو لك ده في مشقه والناس اتطورت والناس والغرب خدمونا، عايز ايه من الغرب؟ قول له فضل علينا في مساله تحديد النتيجه. اتى بيهم مبوظين صلاتنا بقى لنا 100 سنه، اخي بالك ازاي؟ صحيح. طب ربنا سبحانه يقول لك ده الناس ما تقدرش تعمل كده، فربنا يكلفهم بما لا يستطيعون. هو ده اللي اتعلمته في مقارنه الـ لا مش مقارنه، المقارنه الفقهيه. الفقه المقارن علمك كده. فالغريب في الامر بقول لك ان الدرجات الوقت بالنسبه لها بقول لك من 14 ونص ل 15 فهتفرق دقيقتين او ثلاثه. تمام. انت خد بالك ازاي؟ فالدرجه ديت هي اللي بيأذن عليها الفجر. فعشان كده نزلنا النتيجه بالايه؟ بمواعيد صلاه الفجر. واهم لك دلوقتي اللي بيننا وبين الناس يطلعوا يبصوا على الفجر ويميزوه. مش انت تقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب؟ انما ابدا. يضلل الناس حتى في الاحاديث. بعدين هم يعني يستطلعوا هلال رمضان ويشوفوا العيد ومش عارف ايه. والله والله انا ما اعرفش سعد الهلالي ده حكايته ايه. هو بيصف الناس بانه بيخبوا الاراء الفقهيه. وهو ما رضاش يذكر الايات القرانيه اللي ورد في الموضوع. وايات قرانيه مش احاديث مثلا مش عارف عنها حاجه او حاجه زي كده، لا ايات قرانيه. لا يغرنكم اذان بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن منهم مكتوب. ما رضاش يقول. نعم. يخفي ما يشاء ويبين ان هو حريص على الام. وبعدين بالعقل والمنطق الشمس لو ما بداتش تطلع، هو زمان كانوا بيعرفوا الفجر ازاي؟ يعني جيت في وسط الضلمه كده قلت يلا هصلي الفجر، ما هو لازم في حاجه تعرفني ان الفجر جه. شوف المؤذن مؤتمن، هكذا ذكر النبي عليه السلام. نعم. والمؤتمن انه يعني يشوف الوقت بالضبط ويحدده، والناس واخدها كامانه. مظبوط. طب اذا كان المؤذن نفسه ما هوش مؤتمن، لان المؤذن دلوقتي يعتبر المفتي. صح. يعتبر المفتي. نعم. فالناس الان تصلي الصلاه في غير وقتها ودي ملهاش حل. بس المؤذن مؤتمن بان هو لما يطلع ويشوف وقت الفجر يقول ده وقت الفجر. ما حد منهم بقى طلع يأدي الامانه؟ الله اعلم. حد منهم طلع يبص على الفجر؟ لا. لو طلع يبص على الفجر ما هيدانوش في الوقت ده. يا راجل ده سكندر بيقول لك الناس بتخلص الصلاه هنا وهم هناك لسه بيصلوا في مكه. صحيح. يعني هم قبلنا. احسبها بالدرجه حتى يا عم سعد. يعني ده واحد من ضمن النكات يقول لي احنا كل يوم بعد ما نخلص صلاه الفجر واحنا ماشيين فنسمع الديوكه بتصيح بعد الفجر. بعد الفجر. فيقول لا فاتت عليكم اكيد خدتكم نوم. اتابعوا هو اللي صح واحنا اللي غلط. الديك قاعد بيصيح على الوقت الصح. من النكات اللي بيقولوها يعني. صحيح. فطبعا هم دلوقتي عاملينهم ايه يعني نكات على الانترنت بسبب اللي بيحصل ده. نعم. ومش هيخسروا حاجه يعني، هو هيخسر ايه لما يعدلوا النتيجه؟ صح. البلد هتعترض؟ لا ما حدش. بس كل ما هنالك ان هم عازز عليهم زي قضيه الاسماء، عازز عليهم يقولوا احنا غلطانين. انا عازز عليهم انهم واخدهم العزه بالاسم ان يقولوا في 21 اسم غلط. العزه واخدهم يا اخي. طب اللي زي ده يبقى مؤتمن على دين، مؤتمن على زكاة. ده فيها فضل كبير جدا. يعني مثلا ما المفتي يقول يا جماعه احنا اكتشفنا ولقينا ان الاذان غلط واحنا بنصححه. مش شوق. ليه؟ لا هو كان هو المفتي بقاله 1400 سنه فقال لا انا كنت غلطان. هؤلاء لديهم نزعه اخوانيه، متربين في مدرسه حسن البنا وزير الاوقاف. انا بقول بصراحه شيخ الازهر معايا علي جمعه نعم شوقي من تاني مجمع البحوث الا من رحم الله والازهر برضه والازهر مشتى للاخوان فانت متوقع ايه يطلع واحد من تربيه حسن البنا مدرسه حسن البنا كده اللعب بالاراء وبالدين ده في اراء فقهيه احنا لو عرضناها سعد الهلال ممكن يجزم الاخوان اجازوا الشخص لو قعد ست شهور ان يلوط بمن معه من اخوانه مره واحده كل ست شهور وسعد الهلال يقول لك يجوز على قول ما هو ده فتوى اخوانيه المرشد اللي مطلعها وجماعته يعني حاجه فضيحه مكتب الفتوى في مكتب الارشاد اجاز هذا طب انتوا غزتوها ازاي يقول لك هي يجوز الضرورات تبيح الايه محظورات طيب نفس الكلام اللي ماشي عليه سعد الهلال دلوقتي سعد الهلال يقول لك الضرورات تبيح المحظورات على اساس يرضي ويتسلق الى رئيس البلد مش اكتر من كده هو يقول له انا جاهز انت عايز تعمل ايه انا جاهز شوف عايز تحل انا احله لك على طول ايه عند الشغل للاسف والله يا ابني الحاجه تزعل يعني انا ما بشوفه بتغم لا حول ولا قوه الا بالله فاسم الله الحي تضمن الدلاله على صفه الحياه المطلقه الكامله الدائمه التي لا نوم فيها ولا موت واسم الله القيوم دل بالتضمن على الكمال المطلق في وصف القيوميه المطلقه الكامله الدائمه التي تدل على استغنائه كلمه دل بالتضمن ديت المطابقه والتضمن واللزوم الدلالات اللي ذكرناها ان الاسم بنقول الحي اسم من اسماء الله الحسنى تمام ايه المعنى اللي بيشمل وينطبق عليه اسم الحي قلنا هل ينطبق في دلالته على الذات فقط ولا على الصفه فقط ولا على الاثنين مع بعض لا على الاثنين مع بعض يبقى دلالته على الذات فقط نسميها دلاله تضمن ودلالته على الصفه فقط دلاله تضمن تمام ودلالته على الذات والصفه مطابقه ينطبق على دلالته في الذات والصفه جميل يبقى على احدهما بالتضمن الذات او الصفه وعلى الاثنين مع بعض بالايه بالمطابقه طيب اللزوم بالنسبه لايه بالنسبه للزوم دلاله اللزوم بقى يدل على معنى اخر متعلق باسم اخر زي دلاله مثلا اسم السميع دل على ذات الله وعلى صفه الايه السمع بالمطابقه تمام وعلى ذات الله وحدها بالتضمن وعلى صفه السمع وحدها بالتضمن تمام وعلى اسم الحياه وصفه الحي باللزوم لان ما يبقاش سميع الا اذا كان ايه حي. طيب الحياه قال طب اسم الحي دلالته باللزوم دلالته على دوام وجود الذات الالهيه وعشان يبقى حي يبقى لازم وجود تمام انت خد بالك ازاي نعم يعني اللزوم على صفه ثانيه لا توجد هذه المقاومات الا بوجود الصفه تمام زي اما نقول مثلا ايه زي اسم القوي هل هيبقى قوي من غير ما يبقى حي لا طيب يبقى القوي دل على ذات الله وعلى صفه القوه بالمطابقه ودل على صفة أخرى باللزوم. لازمة بدلة اللزوم زي الحياة لأن احنا لا نعقل الذات يعني يلزم عشان يكون قوي يكون حي تمام فجميع أسماء الله الحسنى تدل باللزوم على أن الله حي قيوم نعم تمام واسمه العليم تضمن الدلالة على صفة العلم الذي لا حدود له واسم القدير تضمن الدلاله على صفه القدره المطلقه التي لا يبقى ما الفرق بين العلم والعليم؟ العليم اسم والعلم وصف وان كان الاثنين اسم من ناحيه اللغه لان كل مره بقى كلها ودي برضو مشكله وقع فيها ناس كتير مش عارفين يفرقوا بين الاسم والصفه تمام انا ارى ان قضيه الاسماء الحسنى واضحه وضوح الشمس بس الخطا اللي وقع فيه اغلب الدعاء واغلب اهل العلم اللي اتكلمهم وقعوا في مساله عدم الفرق بين الاسم والصفه ضيعوا كتير كان الله يرحمه الدكتور المصير هو اللي كان بيلخبط فيها لخبطه جامده جدا جدا بس هو كان مشهور بقى وكان ايام ابوك مغمور فهو بقى استخدم شهرته في المذهب الاعتزالي علشان يثبت للناس صحه الاسماء بالقوه الله الله يرحمه بقى عملنا كتاب الرد الميسر على الدكتور الايه المصيب ربنا يرحمه الله يرحمه. فالقدير اسمه والقدره صفته، والقوي اسمه والقوه صفته، والكريم اسمه والكرم صفته، وجميع اسماء الله الحسنى يدل كل منها على صفه من صفات الكمال لله. فاسماء الله عز وجل لابد فيها من اجتماع العالميه والوصفيه معا. يعني اسم من اسماء الله ما فيش في الصفه ما بقاش اسم تاني كده. اي اسم ذكر في حق الله ما فيش فيه الصفه. ما فيش اسم ملوش صفه يعني. اي اسم له صفه. طب افرض في اسم مثلا زي يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيدي الامر اقلب الليل والنهار، فهل الدهر من اسماء الله؟ لا. الدهر هنا من اضافه مخلوق لخالق مش من صفه الموصوف، لان الدهر ما فيش فيها صفه. الدهر ده تعاقب الايام والليالي. تمام. الايام والليالي، والايام والليالي دي مخلوقه ولا صفه من صفات الله؟ لا مخلوقه. مخلوق، يبقى انا الدهر يعني خالق الدهر. اقلب الدهر، اقلب الليل والنهار. فالدهر مش من اسماء الله. زي مثلا ايه؟ الرسول لما دعا ربه وقال: اللهم انت عضدي ونصيري. العضد ماسك من هنا لهنا اللي هو الكتف في الحته دي. فهل ربنا سبحانه وتعالى عضده؟ لا. طب النصير من اسمائه. تمام. وان كان هنا مقيد موصوف بالنصر، فالنصر وصف، انما لكن العضد مفيش وصف. مش وصف، دي اضافه مخلوق لايه؟ لخالق. فدي لازم تفرق بينها. يعني طيب معاك سنين كنت هزوره وبعد كده ما سافرش. السلام عليكم. سيد عبد الله. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا استاذ عبد الله، معاك الدكتور. اسماء الله الحسنى اللي يقدمها الدكتور بدل روايه التلمودي اللي هي اصح روايه وفيها 32 اسم غلط، برضه في حوالي اكثر من 20 اسم غلط. بقول ايه؟ 99 اسم اسماء الله الحسنى موجودين كلهم في القران الكريم. طب يا استاذ عبد الله انت سؤالك عن ايه؟ ايه؟ سؤالك عن ايه؟ سؤالك عن ايه؟ مش فاهم بتقول ايه؟ سؤالك عن ايه؟ انت على الهوا يا استاذ عبد الله، سؤالك عن ايه؟ انا ما بسالش على الهوا، انا بقول لك الدكتور عنده اكثر من 20 اسم في اسماء الله الحسنى الروايه بتاعته غلط. مش روايه، غلط ايه؟ بيقول ايه؟ هو بيقول في 20 اسم غلط في اللي انت جمعته. ليه؟ هو انا اللي قلتهم؟ بيقول ان 99 اسم موجودين في القران. لا لا، ابن حجر حاول يعمل الكلام ده ما عرفش قبلك. طب ليه؟ هو عبد الله شغال ايه الاول؟ هو برضه نفس المشكله يعني. وسوري. شغال ايه؟ هو وليه ليه الاسماء مش موجوده في القران فقط؟ مع ان في اسماء في القران كتير. شوف، احنا بنفرق بين اسماء مقيده واسماء مطلقه. اللي موجود في القران حوالي 68 اسم مطلق في الدلاله الحسنى. معنى المطلق والمقيد ايه؟ دي عايزه قصه ثانيه، لكن ايا كان هقول لك انا. المقيد والمطلق الاسم اللي يفيد المدح والثناء على الله بنفسه نقول عليه مطلق. زي مثلا ايه؟ الملك. اسم من اسماء الله. تمام. قدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، كل الاسماء اللي في 99. نعم. دي اسم اسماء مطلقه في الدلاله الحسن يفيد المدح والثناء على الله بنفسه، اسم يتضمن الوصف. مظبوط كده؟ تمام. في اسماء بقى مضافه ومقيده، قيدها الحق سبحانه وتعالى بحالات مخصوصه. زي ايه؟ زي يا مقلب القلوب. مقلب هنا من اسماء الله ولا قال مقلب القلوب؟ وقال مقلب القلوب. طيب، ان الله بالغ امره. فلو انا قلت البالغ من اسماء الله من غير ما اضيفها لامره اللي هو قالها. تمام. ما ينفعش. يبقى لازم اذكرها زي ما ورد. زي ما ورد النص. خد بالك ازاي؟ طب ان ورد اسم في مره مطلق وفي مره مقيد. يتحسب مطلق على طول. اهم حاجه يرد نص انه يكون مطلق. تمام. فاحنا لما جمعنا الاسماء طلع معانا 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد. طيب في مثلا، معلش يعني سؤال، والله على كل شيء قدير، يبقى مطلق ولا مقيد؟ لا مطلق. مع ما مخبر لا لا لا باللفظ اذا اضيف على كل شيء ربنا من فوق العرش قديم. ده ما لهاش علاقه بالتقييد، انما التقييد يكون بحاجه قيدت معنى بحاجه معينه. يا مقلب الايه القلوب. فانا اذا ما قدتش في القلوب اخبالك ازاي ما فيش فيها كمال، ممكن يكون فيها نقص يتطرق لها النقص على طول. ان الله بالغ امره. فالبالغ اخبالك ازاي تحمل نقص لو ما قدتهاش بال بامره مش كده. اما اقول مثلا ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. خادع لمين؟ للمنافقين. لو قلت ربنا خادع على المطلق ده فيها نقص، انت اخبالك ازاي؟ تمام. فانا دوري ان اللي اطلق ربنا اطلقه، واللي قيد ربنا اقيده. تمام. فلما ولله الاسماء الحسنى يعني المطلقه، طب والمقيده حسنى لازم يكون بالتقييد مش بالاطلاق. تمام، اتضحت النقطه دي؟ نعم. وانا لما بضيف التعبد بضيف التعبد للاسماء المطلقه، يعني عبد الرزاق ما بقولش عبد مقلب الايه القلوب. القلوب يعني ما اذكرش ما سميش باسم مقيد. لا، اسم مقيد ما انت هتيجي تنادي عليه مش هتفصل التقييد فهتطلقها. هقول له يا عبد المقلب. يا عبد المقلب. عبد بالغ امره. عبد البالغ. عبد البالغ. اقول لك ازاي احنا بنختصر بنقول عبده اساسا. مش هنيجي نحط اسم ثلاثه. شوف احنا في البحث بتاعنا بحث القصد منه ان انا احط خط تحت الاسم بس. نعم. فاحنا في اسماء ربنا سبحانه وتعالى المطلق حطينا خطه او لون احمر في المصحف اللي بيتعرض على البتاع، والمقيد حطينا اللون الازرق كده، تعرف تظبط الاسماء المطلقه والاسماء المقيده. تمام. طيب الوقت بعض الناس زي ما بقول الاخ اللي بيقول عبد الله، عبد الله ده اصلا دراسته ايه ولا هو فاهم ايه علشان يتكلم ويقول لك ان في 21 اسم غلط؟ طب غلط ليه؟ لانه مش عارف يفرق بالاسم والوصف. في اسباب كتيره طبعا، هو خط فصل فكان ممكن لا هو يعني هو كان عايز ايه. في ناس كتير كتب اتعملت عشان يهدوا دراسه الاسماء الحسنى للبحث بتاعنا وكلها ولا لها لازمه. هو كان في ناس كتير بتشكك، لان اللي بيتكلم اصلا بيقول لك دراسته ما فيش. انا خليه يجي هنا عبد الله دي. انا بستنى واحد. شوف لغايه دلوقتي بقول لك تعالى نظرنا على الهواء، يعني لما جالنا اسمه علي الوصيفي وحسن عبد الوهاب وعادل السيد وكان معاه مش عارف مين خالد عبد الاعلى مجموعه يعني ولك ينسبوا الى الطريقه السلفيه او هم على الطريقه، فجم يعترضوا على موضوع الاسماء واتكلموا على الاشتقاق وكلام من ده. انا قلت لهم انا مانيش عايز كلام وبس، عايز ادله. انا عايز لا مناقشه على الهوى بحيث يبان اللي عندك. تعالى القناه مفتوحه ونتناقش، بس اتحملوا اللي هيتعمل فيكم. ما هو حتى الان علي جمعه تطاول علينا وهو مفتي ايام الحزب الوطني وايام ما كان امن الدوله لوضعه، وهو اللي اشار عليك تخلي هو رجع في كلامه لان شاف ايه ان البساط بتسحب من تحت رجله. انا مفتي وبعدين يجي واحد يبين ان احنا مش عارفين حاجه، اخبالك ازاي؟ طب وانا قلت لك مش عارف حاجه، انا عندي بحث. طب ما تايد الحق ايا كان جه الحق منين. فلما جه وتطاول عليا وتسافل عليا وسبني ورفعت عليه قضيه سب وقذف، حاول بكل ما استطاع بكل محامين، اربع محامين جابهم خصصهم كده عشان يوقفوا لي، وبفضل من الله عز وجل القضيه حاول يبوظها ويمنع الاعلام ان ينتشر ان المفتي مرفوع عليه قضيه سب وقذف، لان ده فضيح. اول مره في التاريخ يتحكم على مفتي بسب وقذف. بالسب وقذف ده راجل لسانه طويل، المفروض تحشوه مش تبقى مفتي، اخد بالك ازاي؟ نعم. والمحكمه حكمت لصالح، لم يجرؤ ان يجي ان ينظر فيه، ولسه لغايه دلوقتي كلامه وانا محتفظ بيه لغايه ما استلمه كده على هداوه. يعني انت خد بالك ازاي؟ انت كل ده لسه ما استلمتوش؟ لا لسه، لسه ما اتكلمتش عنه، لان هو طبعا لما جيت يرد عليا او يتكلم كان هو مفتي وانا راجل مستضعف. دلوقتي هو على القناه الاعلاميه ما يقدرش يجيب سيره القناه، انت خد بالك ازاي؟ يخاف. لكن احنا في القناه هنجيب، وانا هسيبه. لازم ان شاء الله نكشف، مش انتقام او كلام من ده، لا انا عايز اتكلم على ان امانه الدين مش عندك، مش في الطريقه الشاذليه يا شيخ علي، مش واحد يسب ويشتم الناس بالطريقه دي. هو في ناس بتقول ان الدكتور واخد المساله، مساله الاسماء، مساله شخصيه. لا شخصيه يوالي ويعادي على انا بقول وعاد على كتاب الله على سنه الرسول عليه السلام عايز تتصل الاسم قدام عينك اهو انت عايز تجحده عايز تسمي ربنا الدار وده على بقول لك هات لي اسم دليل من القران او السنه اسم او وصف او فعل وانا معاك ما جابش صحيح يبقى تقعد ساكت نعم هو اللي مضايقهم ايه قوه الحجه هو مش قادر يتكلم انا لما جينا اتكلم على موضوع النصارى وقلت لهم لو انا غلطان روح ارفعه قضيه وجينا شفنا الاسم الله في الصحاح الاول فقاموا شايلينه وحاطينه مكانه الرب والاله حد هيقدر يفتح نفسه معاك الاخ عبد الله بيقول اسم السيد موجود في القران بدليل والف يا سيدها لدى الباب يا عبد الله روح اتعلم يا عبد الله الله يكرمك اتعلم حلو ما تتعبناش ولك ازاي احنا مش ناقصين مرض فكرني بالمصحف اللي هو اللي هم معلمين فيه الاسماء فيجوا عند فرعون ويقول هو بيقول وانا ربكم الاعلى فيجيبوا الرب الرب الاحمر وهي منصوبه لفرعون لا عبد الله محتاج يدرس يعني انا انصحك يا عبد الله تدرس اصول العقيده لا ده محتاج يدرس حاجات كتير دي سيده اغلى يعني مثلا واحد جه مالوش شغلانه طالب علم نعم يعني من ضمن الحاجات المضحكه في الموضوع واحد من الطلبه اسمه ايه والله ما عارف من صفت عندكم يا باشا ده من الحته دي بقول لك ازاي لا مش من صفت فالمهم محمد حسان خايف يرد ما عندوش الجرأة ان يرد على الهواء او يقعد يناقش تمام وانا قعدت معاه انا ماليش في الموضوع ده انا جاي المشايخ يردوا في المناظره في المنصور على فكره المناظره دي مسجله كامله يعني بس مفيش وقت عشان احنا ماهوش وقته يعني فالمهم بقى ايه هو عايز حد يرد عليا وهو ينشر اعلاميا لان كان عنده قناه الرحمه انا ما عندناش حاجه محمد حسان ايه لما جاب اسمه دوت ففي طالب مثلا اتصل عليا مثلا قال احنا في بعض الحاجات ليها ملاحظات قلت له ابعتها يا ابني لو في حاجه احنا تحت امرك يعني فقال له لا الملاحظات دي ما تبعتهالوش اعمل كتاب فساعدوه في عمل كتاب فعمل كتاب صغير كده في الرد عليا تمام وجي محمود اخوه هو قاموا ناشرين الكتاب وطابعينه على حسابهم ووزعوه في العالم كله الكتاب ده انتشر بشكل رهيب اكتر من كتاب الاسماء اكتر من كتب محمد حسان نفسه حتى انهم راحوا وصلوا الكتب دي للشيخ ربيع نفسه من غير ما يقرا كتاب انا يعني انا ما رحت للشيخ ربيع وكلمته فساعه ما سمع كلامي وقف صراحه الراجل قال لي لا استنى وبدا يفصل في الموضوع قلت له الكتاب ما وصلكش قال لا ما وصلنيش فاللي اسمه عبد الواحد اللي عنده راح جاب له الكتاب ده عشان يسوق سمعة البحث عند مين؟ عند الشيخ ربيع البحث نفسه لا انا بعته خمس مرات جاب له الرد عليه حتى عند ابن محمد فراح يدي له الرد لكن ما يدلوش الايه عشان يسوق صورة البحث لا حول ولا قوة الا بالله فلما الشيخ سمع مني وانا بكلمه الشيخ واقف على طول لان الشيخ ما كانش عنده دراية ان الحديث مدرج هم فكروا حديث مرفوع فلما سمع الكلام وجاب الاسماء وجاب كلام ابن القيم وانا قلت له قال لا دي مش اسماء وفينا على طول وبعد ما كنت رايح زياره اصر الشيخ قال والله ما انت ماشي لازم تتعشى كلمه تعشى عندهم دي انا هات حنيز وهات ما اعرفش ايه وشغلانه شغلانه دي وعبد الواحد يقول له هو مشغول ومع مراته ومع عياله مش فاضي روح يجي خمس ست مرات هو ابنه لغايه ما راحوا جابوا العشاء وجم قعدت معايا ساعتين اكلت ايه بقى؟ حنيز المهم بقول لك الشيخ ما وصلوش البحث نعم انما وصلوا التشويه اللي عمله واصل التشويه ده كان اللي ورا البلد ده كله كان محمد حسان ورد من غير دليل نعم وهو اجهل من دواب قريش في الموضوع نعم لان هو لو عنده حتى الطاقه اقول له ما تيجي تتكلم قول انا ماليش في الموضوع ده وما انت جاي بس تقلب علينا الدنيا وتشوه صورتنا وتخرب الدنيا كده على الفاضي وقال لما في المناظره قال انا ما قراتش البحث وكان قبلها بيقول حذر من كتاب وهيسمع لا يجوز نشره لا في الفضائيات ولا الجرايد والمجلات ولا انا اشوف والله العظيم يا عبد الرزاق ما فيش واحد اذاني في الدنيا قد محمد حسان واستفرر علينا بجبروته نعم محمد حسان كان طاغوت طاغوت يعبد من دون الله عز وجل وصل الحال بمحمد حسان ان الناس كلها قدست محمد اكثر من تقديس الحق سبحانه وتعالى لدرجه الناس لو ثبت ربنا ما حدش يزعل انما لو جاب الكلمه عن محمد حسان ولا حد اتكلم عن محمد حسان تتقلب الدنيا يما توصل الناس للحاله دي يبقى ده قمه الظلم ولذلك ربنا نسفهم نسف قال انت شفت حالهم نعم ليه ده ظلم انت جيت تحارب مين؟ يعني لو جه حد جاب اسمك تيجي بالدنيا واسماء ربنا تبقى عندك هينه للدرجه دي؟ ولذلك ربنا سبحانه انا مش عارف اقول ايه؟ الحمد لله ان انا شفت بعنيه ما فصنعه الله عز وجل بهم جميعا، لان جايش علينا حرب، حرب كبيرة، حرب كبيرة. بس الواحد بقى طبعا احيانا خلاص الواحد من كثرة ما رأى من هؤلاء وما رأى من صنيع الله فيهم، انا بقول الحمد لله على نعمته، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حيتولانا الحمد لله. احنا وقت الحلقة انتهى، جزاك الله كل خير، ربنا يجعل عمل في ميزان حسناتك، وان شاء الله يعني ايه نشوف بحث الاسماء دوت، ونشوف الاسماء ديت موجوده في جميع المساجد وموجوده في المصاحف، وباذن الله الحق. لا ما الحمد لله، ما انا بقول لك يعني انت نسيت ان هذه الاسماء طبعت وترجمت ل40 لغه في العالم، وطبع منها اكثر من حوالي 100 مليون نسخه حتى الان في تفسير العشر الاخير اللي بتوزع على العالم كله في الحج في الدول العالم كلها. اي فندق هتروح هناك تفتح في نهايه كتاب تفسير العشر الاخير هتلاقي الاسماء اللي موجوده في الكتاب. مظبوط، هم استاذنوني في انه منشروها بس ما رضوش يذكروا اسم، انما راحوا جابوا اسم محمد حسان وكتبوه على الكتاب من بره عشان يبقى الفضل لمحمد حسان فيحمد هو بما لم يفعل. وانا تنازلت عن حقي وقلت بس انشروا الاسماء، وانا ما عنديش اشكال ولا حاجه، بتاع ربنا سبحانه وتعالى مش دايما فضل الله سبحانه وتعالى راجل، وباذن الله الحمد لله الاجر موجود ان شاء الله. والله ربنا يتقبل ويغفر لنا ذنوبنا ويجعل سبب في الكفارة ورفعة الدرجات. وأنا صراحة يعني شفت منهم كتير صحيح، بس إن شاء الله عز وجل ربنا يعفو عنا إن شاء الله وعنهم، الله يكرمهم. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وتواصلهم، وكذلك فريق العمل أسرة قادة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.